السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صباح الخير أيها الطلاب الكرام، فهذا هو الدرس الرابع من دروسي دراسة الكتب التأسيسية في علوم الشريعة ومنهج دراستها وقيمتها في تأسيس طالب العلم. بالأمس تكلمنا عن سيمة العالم الذي ينبغي أن تعتني بتراثه، وتكلمنا كذلك عن السمات العامة لكتب الأئمة، وذكرنا أن من سمات العالم أو من الأمور التي تكتشف بها أن هذا العالم ينبغي أن تقرأ لتراثه أن يكون إماما في العلم، أن يكون تناوله للأبواب التي درسها أو المسائل التي بحثها أن يكون إماما فيها، وأن يكون له هدي في تناولها من حسن اختيار المسائل التي يشتغل بها، ومن حسن تصويرها وسعة الجمع، أن يجمع ما فيها من الأدلة، وأن يجمع ما فيها من الأقوال، وأن يكون ناقدا متحريا يعرف الأقوال ويعرف حججها ويعرف كيف ينتخب أحسنها، ثم يبينها ويستدل لها، ثم يرد ما يشكل عليها من الاعتراضات، ثم يرد على الأقوال المخالفة. ومن علامات الإمام أنه إذا فاتك علمه فيصعب أن تعوضه من أي عالم آخر، أو يعني إذا فاتك هذا العالم يصعب أن تجد يعني أن تسد هذا النقص من باب آخر. وذكرنا بعض السمات لكتب الأئمة، منها مثلا للأئمة ولكتبهم، منها مثلا جمع الهم على باب واحد، يعني ترى أن الأئمة وإن كانوا يدرسون علوم الشريعة بمختلف أبوابها، لكن يبقى لهم باب يجمعون عليه همهم فيطلبون فيه أحسنه ويدخرون له أوقاتهم. طبعا كل هذه الفوائد شباب نحن ما نذكرها إلا لننتفع نحن بها، لأننا في هذه الدورة نعتني بسؤال لماذا صاروا أئمة وكيف صاروا أئمة، يعني الطريق لهذه الإمامة، فهذه الإمامة منتج وأثر وثمرة، نحن نريد أن نعرف كيف. فجمع الهم على باب بعينه، ثانيا سعة الجمع واستيعاب الأقوال وحججها وعللها، يعني عند دراسة أي مسألة يستوعبون الأقوال ويعرفون حججها وعللها. وثالثا تصنيف العلم أبوابا والأقوال وتحليلها ونقدها، أقصد تصنيف العلم أبوابا وكذلك تصنيف الأقوال وتحليلها ونقدها. رقم أربعة أو الأمر الرابع الذي تكلمنا عنه بالأمس، انتخاب أحسن ما في الباب مع الإيجاز والتبيين والتيسير، يعني بعد ما يجمعون، احنا عندهم مراحل، أول شيء جمع الهم يركز على باب، ثانيا يعني يحاول أن يجمع كل ما جاء في هذا الباب، بعد ذلك وطبعا يستوعب الأقوال والحجج والأدلة وهكذا، ثالثا يصنف العلم أبوابا، يعني هو عنده حصل علما لكنه يصنفه إلى أبواب، مثلا لو في الحديث يصنف الأحاديث المرفوعة وحدها والآثار وحدها، الأحاديث الخاصة مثلا بكتاب الطهارة وحدها، والأحاديث الخاصة بكتاب الزكاة وحدها، ثم بعد ذلك الأحاديث الخاصة مثلا في الإيمان في معنى الإيمان، والأحاديث الخاصة في زيادة الإيمان ونقصانه وهكذا، يعني يصنف ما عنده، يعني يجعلها أصنافا. حيث لا تختلط. الأمر الرابع، ينتخب أحسن ما في الباب. يعني مثلا هو دخل في باب معين يريد أن يبينه، يريد أن يتكلم مثلا عن غزوة بدر، عنده 100 حديث ومئة أثر، 100 حديث وأثر يتكلم عن غزوة بدر، فينتخب أحسن ما فيها. لماذا؟ لأمرين. الأول، لأن الاعتبار ليس بكثرة الأدلة وإنما بصحة الأدلة ووضوحها وظهورها، فهو يختار أحسن ما في الباب من الآيات، ونقصد هنا أحسن الآيات يعني الدالة على موضع المسألة، وكل الآيات طبعا حسنى، وإنما نتكلم هنا عن أحسن ما في الباب يعني أصح ما يستدل به لهذا الباب، فيختار أصرح الآيات مثلا وأصح الأحاديث وأصرحها وأصح الآثار، فهذا هو الأول، أنه يختار الأحسن. وكذلك الإيجاز، يعني يبين ذلك بعبارة موجزة حتى لا يكثر على الناس، فيعني قليل نافع أفضل من كثير يلهي، مع التبيين والتيسير. فكان من هدي الأئمة التبيين، الإيجاز والتبيين والتيسير، لم يكن من هديهم التصعيب والإلغاز كما صار إليه حال كثير من المتأخرين، لأن المتأخرين تأثروا بلسان المنطق، والمنطق عبارته عسرة، فهم يعني سواء تأثروا بالمنطق في اتجاهين، سواء في فهم القرآن والسنة، وكثير منهم قرأ الكتاب والسنة بلسان المنطق، فلذلك وقعوا في إشكالات كثيرة جدا كما سيأتي معنا في الكلام عن البخاري، يأتون إلى أحاديث وآيات يزعمون أن بها إشكالا أو أنها تتعارض لكونهم قرأوها بلسان المنطق ولم يقرأوها بلسان العرب. وهذا هو الذي نبه عليه الشافعي رحمه الله، أن العجمة سبب في كثرة الإشكالات والريب والشبهات. أما الأئمة لم يكن عندهم هذا، كان عندهم أسلوب الإيجاز والتبيين والتيسير لأنهم قرأوا بلسان العرب. المبحث الخامس أو الأمر الخامس الذي تكلمنا فيه، أن من جملة بيان الحق رد الأقوال المخالفة ودفع الإشكالات، يعني أنهم يحمون الأقوال التي يصلون إليها. نضرب مثالا في أكثر من باب، مثلا لو أن البخاري مثلا خرج رواية في كتابه يستدل بها على أمر ما، وهو مثلا على أن العمل من الإيمان أو أن الإيمان يسمى عملا مثلا، ثم خرج رواية، هذه الرواية فيها رواية مثلا زهير ابن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي، تمام، زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء، فهو يعني زهير يعني أبو إسحاق السبيعي تأخرت، يعني اختلط، يعني حفظه تغير. الناس اللي حضروا معنا في دروس الحديث يفهمون هذا المعنى، لما الراوي حفظه يتغير يحتاج النقاد إلى معرفة من سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط. فزهير بن معاوية سمع منه بأخرة، يعني في آخر عمره، فالبخاري يريد أن يحمي هذا، البخاري يعرف أن زهيرا ضبط هذه الرواية، ولكنه قد يشكل عليه، يعني قد يأتي إنسان ويستدرك عليه كيف تخرج رواية زهير عن أبي إسحاق ومثلا وزهير متكلم في روايته عن أبي إسحاق، فماذا يفعل؟ يحمي هذه الرواية بأن يبين أنه تابعه مثلا إسرائيل عن أبي إسحاق أو الثوري أو شعبة وهكذا. طيب مثلا إسحاق، يعني أقصد أبو إسحاق السبيعي، أنا آسف، يعني زهير ابن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب، هذه الرواية التي نتكلم عنها كمثال لما يفعله العالم من دفع الإشكالات الواردة على قوله أو على استدلاله. فلما يكون عنده هذا الإسناد زهير عن أبي إسحاق عن البراء، قد يشكل عليه أن زهيرا مثلا سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط، وأن أبا إسحاق معروف بالتدليس، فيمكن أن يكون لم يسمع تلك الرواية من البراء، فهو يحاول هنا أن يسد هذا وأن يدفع هذه الإشكالات بأن يأتي مثلا بمتابع لزهير عن أبي إسحاق ويأتي برواية أخرى لأبي إسحاق صرح فيها بالسماع عن البراء وهكذا شباب. فهذا أمر مهم جدا أن العالم يحمي قوله ويحمي استدلاله. لما يأتي عالم يذكر مسألة مثلا، وليكن الشافعي أراد أن يستدل للاحتجاج بخبر الواحد، الاحتجاج بخبر الواحد، يعني أنه إذا ثبت خبر لم يبلغ حد التواتر عند، طبعا المعتزلة هم الذين بدأوا في فكرة شروط المتواتر هذه، وإلا فالأئمة لم يكونوا يطلقون كلمة التواتر على هذا المعنى الذي صار مشهورا عند طلاب العلم، اللي هو الحديث الذي يرويه عدد كثير في كل طبقة من طبقات الإسناد، ويستحيل تواطؤهم على الكذب ويستندون إلى أمر محسوس. هذا قول محدث لم يكن عند الأئمة المتقدمين، بل كان محل نقد عندهم. المهم أن الشافعي مثلا كان يرد على المعتزلة الذين اشترطوا شروطا لكون ليكون الحديث محتجا به أو متواترا، اللي هو كثرة العدد مثلا. فبعدما قرر ذلك اللي هو قبول خبر الواحد، طيب سيأتي إشكالات. من هذه الإشكالات مثلا أن عمر بن الخطاب رد خبر أبي موسى وقال له ائتني بشاهد في حديث الاستئذان المشهور. فالشافعي من تمام بيانه للحق ينبغي أن يدفع الإشكالات الواردة عليه، فيبدأ بقى يجيب عن هذا الإشكال. وسبق معنا، أنا فقط أذكركم برؤوس أقلام يعني، وإلا فهذا سبق معنا مفصلا في قراءة كتاب الرسالة بحمد الله. إذن يا شباب، جزء من صفة العالم المحقق والدارس لأي مسألة أن يحمي قوله. حماية القول بقى هذه يا شباب تكون بأمرين أو في اتجاهين. طبعا هو في البداية يستدل لقوله، خلاص يبقى هو هذا هو البينات. طيب احنا نحتاج هنا إلى الفرقان، والفرقان فيه أمران: أن تدفع الإشكالات الواردة على قولك أو على حجتك. مثلا إنسان يقول لك طيب هذا الحديث هذا ضعيف مثلا، فأنت تثبت له أنه صحيح، أو يقول لك طيب كيف تقول في دليل كذا أو في آية كذا، يعني يأتي بحجة يراها مخالفة لهذا الذي قلته. مثلا أنت تقول إن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، خلاص بقول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة مثلا، وقلت إن الزيادة هي رؤية وجه الله، فهو يقول لك لا، هذا الحديث يعني الصواب فيه الوقف وليس الرفع مثلا. فأنت تقول له نعم، لكن عندنا أدلة أخرى، منها مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. خلاص يبقى أنت خرجت من هذا الإشكال. طيب سيطرح عليك إشكال آخر، أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى لن تراني، ثم يقول لك وقال بعض اللغويين إن لن النفي بها مؤبد، فتبدأ أنت تجيب على هذا الإشكال. يبقى إذن يا شباب نحن هنا نتكلم عن طريقة تناول العالم المحقق للمسألة، وأن جزءا من حمايته لمسألته أن يعرف الإشكالات الممكنة على قوله ويسعى في ردها. وهذا لن يتحقق له يا شباب إلا بأن يكون مارس التعليم ومارس المناظرة والمناقشة، لأنه ربما لا يخطر على باله الإشكال أصلا. فهمنا؟ لذلك مثلا أنت حينما تقرأ لابن تيمية رحمه الله في أي مسألة في باب أسماء الله وأفعاله، أو في باب القدر، أو في باب النبوات، أو في باب الشفاعة، أو في باب التوسل، في أي باب من الأبواب، حينما يناقش أي فرقة أو أي مقالة لابد أن ترى فيه هذا، أنه لا يمكن أن يذكر مسألة ويعرف أن شبهة ما أو إشكالا ما يطرح في هذه المسألة إلا ويسعى ليس فقط في بيانه، وإنما يبين بطلانه بكل سبيل ممكن، يعني يحاول أن يبين بطلانه فطرة وعقلا وعرفا وسمعا والفساء واللوازم المحظورة التي تلزم إذا قلنا بهذا القول، وهكذا. أيضا شباب مما تكلمنا عنه الأمس، أنا أريد فقط يعني أراجع درس الأمس، لأن درس اليوم مبني على درس الأمس، وهو تطبيقات من كتب الأئمة تبين لنا هذه المعاني التي تحدثنا عنها إن شاء الله. من الأمور المهمة جدا في كتب الأئمة حسن اختيار المسائل التي ينشغلون بها ويصنفون فيها ويستدلون لها ويحمونها. فلا تجد أن الأئمة شباب مثل المتأخرين مثلا، لا تجد الأئمة مثل، لم يكونوا مثل هؤلاء. مثلا كثير من المتأخرين يكثر المسائل ويفرعها ويطول فيها، فتكثير المسائل يلهي عن عيون المسائل. أنت حينما تشتغل مثلا بألف مسألة تحت الباب، ومنها مثلا 500 مسألة إما سهلة أو لا حاجة للناس بها أو أنها معروفة أو متفق عليها أو يبقى أنت ألهيت الناس وأشغلتهم عما كان ينبغي أن يشتغلوا به. فهمنا شباب؟ فهذا معنى مهم، حسن اختيار المسائل، لابد أن تختار كبار المسائل. وهذا سيأتي معنا إن كل العلماء الذين نتحدث عنهم لم يكن قصدهم استقصاء المسائل ولا استقصاء الأدلة ولا استقصاء الشواهد ولا استقصاء المخالفين الذين يردون عليهم، لا، لم يكن قصد الاستقصاء من هذا منصبا على هذا الجانب، لكن الباب الذي يدرسونه يحاولون استقصاءه. يبقى فرق يا شباب بين ان هم حينما نتكلم عن فكرة الاستيعاب اللي هو محاولة استيعاب كل ما قيل قبلك، ليس معنى ذلك انك انت تأتي لكل المسائل التي تكلم فيها من قبلك وتريد ان تتكلم فيها، لا بالعكس، ده على العكس، ده انت سيكون بحثك اصلا منصبا على سد ثغرة جديدة، يعني انت تريد ان تضيف للعلم، فكيف تنشغل بأمر يعني قد كفاك إياه غيرك؟ يبقى هذا مهم جدا يا شباب، حسن اختيار المسائل التي يشتغل بها العلماء. وسيأتي معنا إن شاء الله تطبيقات كثيرة، وتكلمنا بالأمس عن شيء منها. ومن أجمل ما يمكن أن تفهم به هذه الفكرة مقدمة كتاب مغني اللبيب. يعني مغني اللبيب أصلا عنوان هذا الكتاب يعني إبداع. مغني اللبيب يعني يغنيك، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، يعني هو يغني اللبيب، يعني إنسان الذكي العاقل الذي يفهم بالإشارة ولا يحتاج كثرة كلام، وإنما يحتاج فقط يعني بعض البينات يهتدي بها لتدله على ما وراءها. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، فبين أنه اختار أهم المسائل واختار أهم الأمثلة وأهم الدلائل. يبقى تحت كل مسألة العبرة شباب مش إن أنا أسوق 100 دليل تحت المسألة، لا، يمكن أن أسوق دليلا واحدا صحيحا صريحا واضحا يبين في موضع الحجة. كما إن إبراهيم عليه السلام مثلا لما قال له الرجل الجبار أنا أحيي وأميت، ماذا قال إبراهيم؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فهذا مما نتعلمه يا شباب من الأئمة، حسن اختيار المسائل وحسن اختيار الأدلة، ونختار ما يحتاجه الناس وليس ما نتعلمه نحن. يمكن أنت أن تتعلم مسائل كثيرة ويكون عندك علم كثير، ولكن لابد أن تكون، وهذا شاب لن يأتي إلا بعلمك بالواقع، بعلمك بواقع الناس وبحياتهم، وعلمك كذلك بالواقع العلمي حولك، لأنك قد تكون مثلا عايش في عالم آخر منعزل، فتجد ما تقعد تصنف في كتب وتتعب في الكتاب وتجد غيرك قد كفاك إياه من سنوات، فتجد نفسك قد يعني قد أضعت الوقت. تمام يا شباب؟ طيب الأمر السابع، حسن توظيف وترتيب الحجج والأمثلة والأقوال. هذا تكلمنا عنه أيضا بالأمس، إن العلم عندهم يا شباب ليس مجموعة معطيات، لا، عندهم فن في إدارة المعطيات، فن، زي ما يكون بالضبط كده شباب ربة منزل عندها عفش، عندها كراسي، وعندها مثلا سجاد أو حصير، وعندها مثلا حوض زرع مثلا، وعندها أشياء في بيت أغراض، فهي عندها الأغراض لكن محتاجة بقى تنظم وترتب، تبدأ بقى تحط المكان ده في الجنب هذا وهذا تحطه هنا. فالإشكال يا شباب مش أو الاعتبار ليس في كثرة وجود الإمكانات عندك، وإنما في حسن توظيف وترتيب. مهمة دي، التوظيف والترتيب، يعني إحنا إن شاء الله لما نقرأ البخاري ستعرف لماذا هو البخاري، يعني لماذا يجب أن تحب البخاري، ولماذا يجب أن تدعو له، ولماذا يجب أن تتعلم منه. البخاري شباب يعني لما جمع مثلا هذه الأحاديث وطاف البلدان حصل علما كثيرا جدا. الحديث الواحد يمكن أن يكون له فيه 100 طريق. فبقى شوف بقى إن هو بدأ كيف يفكر. أنا دلوقتي عندي مشروع، ما هو؟ أن أجمع كتابا جامعا يعني في كل أبواب الدين، مسندا يعني يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد، مختصرا وفي سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأموره وأيامه. جميل، يبقى وضع هذا الهدف. طيب هذا الهدف كيف؟ أنا عندي أدلة كثيرة جدا جدا، يعني عندي شواهد، ولكن بقى يبدأ بقى هنا يختار أول شيء ما هي ترتيب أبواب الكتاب. بداية نبدأ ببدء الوحي لنبين أنه نبي. طيب وبعد ذلك باب الإيمان، إذا كان نبيا فيجب أن نؤمن به. طيب بعد باب الإيمان نتكلم عن العلم، لأن العلم هو مفتاح العمل على بصيرة. وبعد كده نبدأ مثلا بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة. يبقى لاحظ أنه هو وهو بعد ما جمع يبدأ يعمل يا شباب، يصنف وينتخب ويرتب. طيب هو رتب خلاص، عنده هو فكرة مثلا، عنده كتاب وليكن الإيمان. ماذا يبدأ في الإيمان؟ قال أول شيء أبدأ بمعنى الإيمان. فقال الإيمان قول وعمل، فبدأ يأتي بالشواهد تحت إن هو قول وعمل. طيب هنا أنا عندي شواهد كثيرة جدا، ماذا أقدم؟ أقدم الآيات، وبعد ذلك أقدم الأحاديث المرفوعة الصريحة الواضحة، ثم أذكر الأحاديث الصحيحة التي يستنبط منها المعنى، ثم أذكر الآثار الواضحة، ثم أعزز ذلك بكلام أئمة التابعين في فهم هذا، ثم أعزز كلامي ببيان ضلال المرجئة والوعيدية اللي هم المعتزلة أو الخوارج. إذن شباب العالم الإمام الذي نتكلم عنه هو شخص ليس فقط جمع العلم أو تعب فيه أو حرره أو تعب أو انتقى أحسنه، لا، حسن تنظيم وترتيب الحجج والأمثلة والأقوال. يعني نحن نريد أن نكتشف هذا فيهم يا شباب، لا نتعامل مع النتائج التي وصلوا إليها. أيضا من فوائد هؤلاء كثرة الشواهد والأمثلة، أنه لا يذكر معنى إلا ويذكر شواهده، الشواهد اللي هي الحجج يعني ما يشهد له، والأمثلة يعني تطبيقات له بحيث تظهر لك المعلومة حية واقعة. واضح. الأمر التاسع، طبعا هذا شرحناه بالأمس ولكن أمر عليه لأننا سندخل على التطبيقات إن شاء الله. الأمر التاسع تكلمنا عن الجرأة في بيان الحق ورد ما يخالفه، وذكرنا أن ذلك من أخص ما يكون به الإنسان إماما، أنه هو جريء في بيان الحق وإن خالف غيره وفي رد ما يخالفه أيا كان. يعني هذا عندهم يعني أمر لو ذكرنا شواهده يطول بنا الحال. أيضا من الأمور المهمة عند هؤلاء الحكمة في التلقي والجمع والدراسة والبيان والرد، تكلمنا عنه، يعني إن هو يتحلى بالحكمة، يعرف مثلا من يتلقى منه وما الذي يجمعه وماذا يدرس من المسائل ويهتم وكيف يبينها وكيف يرد ومن الذي يرد عليه وهل يذكر اسمه أو لا يذكر اسمه وطريقة الرد، يفرق بين الرد على الإمام أو العالم السني الذي له قدم في الإسلام وبين رجل ضال مبتدع أو فاسق أو نحو ذلك. أيضا مما ذكرنا الإبداع في التصنيف، أنه يضيف شيئا. ثم ختمنا بفصل جميل جدا وهو تقوى الله في تصنيفهم، أن هؤلاء كانوا يجعلون التصنيف دينا، يرون التصنيف دينا وطلب العلم دينا، وطلب العلم والتصنيف عندهم كان جزءا في منظومة الإيمان عندهم. ندخل الآن إن شاء الله شباب على التطبيقات من كتب الأئمة. بشكل عام أنت كطالب تحتاج في كل باب تدرسه إلى مجموعة أمور، تحتاج أن تتصور هذا الباب، تحتاج أن تعرف حججه، تحتاج أن تعرف أمثلة له تطبيقية. وكثير من الطلاب يمكن أن يدرس كتب النظرية، ونعرف يعني طلابا درسوا سنين طويلة في علوم الحديث، وهم أنفسهم لم يتصوروا كتب الحديث، يعني مثلا درس نخبة الفكر، ودرس نزهة النظر، ودرس الموقظة للذهبي، ودرس بعد ذلك مقدمة ابن الصلاح كمان، لكن هو لم يرى كتب السنة أصلا التي هي محل العمل. يعني شباب تصوروا إنسان ميكانيكي وعمره في حياته ما شاف سيارة، إنما واحد بيدرسه بيقول له خد بالك السيارة فيها كذا وكذا، هذا كيف يكون ميكانيكي؟ إزاي هيكون ميكانيكي؟ أو واحد مهندس عمره ما نزل إلى أرض الواقع، أو إنسان يتعامل مع كتب الحديث. يعني المفروض إن هو علوم الحديث أساسا يا شباب هي ما هو الميدان الذي تعمل فيه علوم الحديث؟ هو كتب السنة، الكتب التي جمعت لنا السنن والآثار، نحن نتعلم حتى نحسن التعاطي معها، نعرف كيف نجمع طرق الحديث، وكيف نجمع أقوال العلماء في الرواة، وكيف نحكم على الراوي، وكيف نحكم على الرواية. فإذا أنا درست سنين طويلة تعريف الحديث، والحديث الذي يروي العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، وإن التدليس هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع ولا تقتضي، كل اللي أنا بدرسه هذا مقدمة تصورية عن العلم. يجب أن أنزل إلى الميدان، يجب أن يكون لي ورد ثابت في قراءة السنة، وفي التدريب على جمع الروايات اللي هو التخريج، وفي رسم خارطة الحديث حتى أتصورها، وفي معرفة أحوال الرواة، وما هي كتب الجرح والتعديل، وما هي كتب العلل، وأتدرب أتدرب في ميدان الدراسة. فأنا حينما أعرف معلومة، زي ما واحد مثلا يدرس أصول فقه، يدرس أصول فقه ولا يتدرب عليها، يعني يدرس مثلا تعريف الواجب وتعريف المستحب والحكم الشرعي والحكم التكليفي اللي هو الذي صار عليه أصول الفقه عند المتأخرين، اللي هي كثرة التقسيمات والتفريعات، وربما يذكرون، يعني في كتب كثيرة جدا يا شباب تذكر لك مسائل طويلة عريضة لا تذكر لها مثالا واحدا تطبيقيا. طب كيف يتصورها الإنسان؟ وأنا كنت أعرف شخصا كان متقنا للعلوم العربية، يعني بالذات النحو، كان متقنا حافظ الكتب حفظ، والله يا شباب لم يكن يستطيع أن يتكلم مثلا دقيقتين باللغة الفصحى. لماذا؟ لأنه لم يتدرب. إذن نحن عندنا خط مهم جدا هنا، هو تفعيل ما عندنا من المعلومات. إنسان مثلا حافظ القرآن لكنه لم يعتد أن يصلي بالناس بالقرآن، هو يستطيع أن يعني لو أنت قلت له سمعني مثلا سورة البقرة يسمعها، لكنه لم يتدرب أن يصلي بها، خلاص عمره ما يعرف يصلي بها، لابد أن يتدرب. فلذلك شباب اخترت لكم أن نطبق هذه المعاني لتراها حية في مصنفات الأئمة الكبار. منها عندي أكثر من فائدة، منها أولا أن تتعرف على الأئمة، ثانيا أن تتعرف على أهم الكتب، ثالثا أن ترى هذه المعاني فيهم لتنتفع أنت بها. أول مثال عندنا الإمام مالك رحمه الله، المتوفى سنة 179 هجريا. طبعا لن أتكلم عن، لن أترجم لهؤلاء، يعني هؤلاء لابد أن تدرس تراجمهم يا شباب، يعني أنا أريد منك شهريا على الأقل أن يكون لك ترجمة في علماء الإسلام. تريد أن تبدأها من قصص الأنبياء، خير كبير جدا. تريد أن تبدأها من سيرة الصحابة الخلفاء الأربعة فمن بعدهم، خير كبير جدا. تريد أن تبدأها من أئمة التابعين مثل سعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين وغيرهم، هذا جيد. تريد أن تبدأها من المصنفين أو خلينا قبل ذلك اللي هو الرواة الذين تدور عليهم السنن، مثل مثلا قتادة والزهري وأبي إسحاق السبيعي والأعمش ويحيى بن أبي كثير وعمر بن دينار وثابت البناني، هذا كمان خير. تريد أن تدخل من الطبقة التي بعدها شعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة مالك وهؤلاء، أو تريد أنك أنت تقرأ سيرة المصنفين في العلم، تدرس سيرة المصنفين مثلا، تدرس مالك بناء على أنه هو له كتاب الموطأ، أو تدرس ابن أبي شيبة بناء على أنه له المصنف، كل هذا خير يا شباب، كل هذا خير. المهم يكون لك ورد، هذا الورد يا شباب يسد لك بإذن الله تبارك وتعالى ثغرة تحتاجها أنت. أنتوا الآن يا شباب، نحن الآن أنت في بلد وأنا في بلد، أنا لا أراك ولا أعيش معك، ويعني أحاول أن أوصيك بشيء أو أن أشجعك على شيء من الخير أو أن أبصرك بشيء، لكن الجو العلمي نحن نفتقده، الجو العلمي اللي هو مجموعة أصدقاء بيحبوا بعض في الله، يجتمعون على الخير، يتواصون، يمثل لهم التحصيل العلمي جزء من أخوتهم، يرتبطون بشيخ أو أكثر، يتعلمون من هديه، من خلقه، من لسانه، من عبادته. فهذه القدوة الآن أنت تفتقدها، وإياك أن تظن أنك غني عنها، إياك أن تظن أنك غني عن أهل الفضل أو غني عن إخوانك الذين تتصبر معهم، لا، أنت تحتاج إليهم. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. طيب أنت الآن ربما تكون في بلد، أنا ذهبت إلى عدد من الشباب الذين يحضرون معي في بعض البلدان، ورأيته يعيش في بلد كاملة لوحده، يعني واحد عايش في بلد ليس عنده أي صديق ولا أي صاحب، بل هو يسكن مع ناس أغلبهم كفار. طب هذا يحتاج إلى أن يعني يكون له طريق يعني يتشجع به ويتأسى به. خير طريق يا شباب هو سيرة الأنبياء ومن بعدهم من الصحابة ثم أئمة أهل العلم. فأول كتاب أحببت أن أطبق عليه هذه المعاني كتاب الموطأ. وعندنا أثر جميل جدا يروي يعني مروي عن الفضل بن محمد بن حرب المدني، قال أول من عمل كتابا بالمدينة على معنى الموطأ من ذكر ما اجتمع عليه أهل المدينة، مين هو؟ يعني عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة المجشون، وعمل ذلك كلاما بغير حديث. قال القاضي ورأيت أن بعض ذلك الكتاب، يعني هو بيقول وسمعت من حدثني يعني ان في ان هو بيقول اول كتاب اتعمل في معنى الموطأ اللي هو جمع كلام اهل العلم هو الماجيشون، اول واحد جمع الكتاب، تمام. وبعد ذلك هو قال وفي موطأ ابن وهب منه عن عبد العزيز غير شيء. قال فأتى به مالك فنظر فيه، أو فأتي به مالك فنظر فيه، فقال ما أحسن ما عمل، ولو كنت أنا الذي عملت لبدأت بالآثار ثم شددت ذلك بالكلام. يعني هو بيقول إنه عرض على الإمام مالك كتاب الماجيشون اللي هو جمع فيه كلام أهل المدينة في الفقه، فالإمام مالك لما عرض عليه هذا الكتاب قال والله كتاب جميل، ولكن لو كنت أنا الذي عملت هذا الكتاب لبدأت بالآثار، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم بعد ذلك ذكرت كلام أهل المدينة أو فقهاء أهل المدينة. ثم قال ثم إن مالكا عزم على تصنيف الموطأ فصنفه، فعمل من كان في المدينة يومئذ من العلماء الموطآت. يعني الإمام مالك لما عمل بقى الموطأ فكثير من الناس اقتدوا به وعملوا موطآت، تمام. فقيل لمالك شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب وقد شاركك فيه الناس وعملوا أمثاله، يعني أنت عملت حاجة وغيرك كمان عملها. فقال ايتوني بما عملوا، يعني جيبوا لي كده النسخ، يعني الكتب اللي هم صنفوها، فنظر فيه ثم نبذه وقال لتعلمن أنه لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله. قال فكأنما ألقيت تلك الكتب في الآبار وما سمع لشيء منها بعد ذلك بذكر. الموطأ شباب معناه المسهل، يعني زي توطية الفراش، فكأنه وطأه، يعني كأنه ابتدأ شيئا أو سهل به لغيره. فهنا فكرة مهمة أن الإمام مالك رحمه الله لما وجد من سبقه عمل كتابا ورأى أن هذا الكتاب به نقص أراد أن يتمم هذا، فلما صنفه في بعض الناس يعني قالوا له طيب ما غيرك صنف، هو قال لا، أنا تصنيفي غير تصنيفهم. يبقى دي فكرة مهمة جدا يا شباب، إن هو نظر إلى الواقع العلمي وما يحتاجه أو النقص الذي قبله ليسده. والبيهقي رحمه الله يعني أثر عنه أنه قال: ما أعلم شيئا بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك، وفي رواية أخرى: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. وفي رواية أخرى: ما كتاب بعد كتاب الله عز وجل أنفع للناس من موطأ مالك. هذه المعاني يا شباب فائدتها، طبعا الشافعي قال ذلك لأن كتاب مالك في هذا الوقت كان أصح الكتب، كان أصح الكتب. وحتى الذهبي رحمه الله قال: وإن للموطأ لوقعا في النفوس ومهابة في القلوب لا يوازنها شيء. يعني يا شباب، مع إن الموطأ جاء بعده الصحيحان وهما أصح من الموطأ، الموطأ به أحاديث ضعيفة وبه يعني روايات عن بني إسرائيل، روايات إسرائيلية، واضح، لكن مع ذلك يبقى له مهابة، سواء في جودة تعليقات الإمام مالك أو حسن اختيار الإمام مالك رحمه الله للأحاديث. خدنا نموذج فقط الموطأ، أنا طبعا لا أتوسع ولكن يعني أدلكم على الأسماء. مثلا الإمام الشافعي رحمه الله كمثال للأئمة المحققين، الشافعي رحمه الله تعلم لسان العرب والتاريخ وأيام الناس، تعلم كل ما يعينه على فقه الشريعة. والبيهقي روى عنه بإسناده قال: أخبرنا أحمد بن محمد ابن بنت الشافعي، أو أحمد بن محمد ابن بنت الشافعي، قال: سمعت أبي يقول: أقام الشافعي على قراءة العربية وأيام الناس 20 سنة، وقال: ما أردت بهذا إلا الاستعانة على الفقه. يعني تصوروا يا شباب، هو يعني يدرس 20 سنة أحوال الناس ولسان العرب، لماذا؟ ليعان على الباب الذي جمع قلبه عليه. يبقى هذا يؤكد أن طلبك لباب ما ليس معناها أن تحصر نفسك فيه، وإنما قد تتعلم علوما أخرى لتخدمك في هذا. وأنا وجدت بعض الطلاب في بلد وكان يقول لي: أنا أكثر شيء أحبه القرآن. قلت له: يعني تقصد يعني حفظ القرآن؟ لا. قال لي: كل حاجة عن القرآن. قلت له: طيب أنت درست شيء في اللغة العربية؟ قال لي: لا. قلت له: طيب أنت بتقرأ إيه في القرآن يعني؟ فقال لي: مش عارف تفسير إيه. قلت له: لا، أنت قد أنت لو حتى اخترت القرآن كباب يعني تحصر نفسك فيه، هناك علوم تخدمك في هذا العلم. فأي واحد يا شباب دخل في باب من الطلب أو حصر نفسه في باب، لابد أن يعرف ما الأدوات التي يحتاجها. وكذلك العنصر الثاني أو المعنى الثاني عند الشافعي الحب، الحب والرغبة في طلب العلم، إن هو أعرض عن كل ما يصرفه عن طلب العلم. ابن أبي حاتم له كتاب اللي هو في مناقب الشافعي، أسند عن الشافعي قوله، قال: ولدت باليمن فخافت أمي علي الضيعة وقالت: الحق بأهلك فتكون مثلهم، فإني أخاف أن تغلب على نسبك، فجهزتني إلى مكة فقدمتها، وأنا يومئذ ابن 10 أو يعني شبيها بذلك، يعني ابن يعني قريب من 10 سنوات، فصرت إلى نسيب لي وجعلت أطلب العلم، فيقول لي: لا تشتغل بهذا، سيبك من العلم وأقبل على ما ينفعك. فجعلت لذتي في هذا العلم وطلبه حتى رزقني الله منه ما رزق. يعني وجد دي هذا من العوامل التي تكلمنا فيها شباب، اللي هو قطع الشواغل والصوارف التي تحول بينك وبين العلم. يعني هو واحد قال له: يا عم سيبك من طلب العلم، انت هتعمل ايه يعني، انت اخرك هتبقى ايه يعني، تعال اشتغل وشوف كذا. قال: لا. قال: فجعلت لذتي في هذا العلم. يعني أصبح لا يطلب العلم بمشقة، لا، أصبح طلب العلم بالنسبة له لذة وفرحة حتى رزق منه ما رزق. ولما قيل للشافعي: كيف شهوتك للأدب؟ قال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثل ما تنعمت الأذنان. قال: وكيف حرصك عليه؟ يعني كيف تحرص على العلم؟ قال: حرص الجموع المنوع على بلوغ لذته في المال. يعني زي ما الرجل بيحاول يجمع، إنسان مثلا جموع منوع يعني إنسان بخيل وبيجمع، شوفوا بيحرص قد ايه على الجمع والمنع، جمع المال، بيقول انا لذتي اعظم من ذلك. قيل له طيب هو الان يتكلم عن اللذه او الفرحه، طيب كيف طلبك له؟ قال طلب المراه المضله ولدها وليس لها غيره. يا سلام، شوف الجمال التشبيه. الاول بيقول انا يعني عايز اقولها بالمعنى المصري، انا بتكيف وانا بتعلم، مش جالس على الكتاب وانا متضايق ومخنوق، لا ده انا في غايه المتعه والفرحه. قال له طيب كيف تطلب العلم؟ قال له شفت المراه لما ابنها بيضيع، امراه عندها ولد واحد ضاع منها، شفت بقى، شفت لهفتها وهي بتبحث وتنقب عنه وتدور وتصبر، انا كذلك. ايضا من المعاني الجميله جدا، من المعاني الجميله جدا في هذا الباب اللي هي اللذه في العلم، هذا موجود كثير عند اهل العلم، منها مثلا ابن تيميه لما كان مريضا والطبيب يعني منعه من القراءه او التدريس، وبين له ابن تيميه انه يعني يعالج بهذا وانه لا يتعب منه. يعني في نصوص كثيرة جدا عندي في هذا الباب، ولكن أريد أن أختصر منها. مثلا معاني شباب الصدق، مثلا الإمام الشافعي رحمه الله أثر عنه أنه قال ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، وقال وددت أن الناس لو تعلموا هذه الكتب ولم ينسبوها إلي فأثاب ولا يحمدوني. وأيضا قال إذا صح لكم الحديث فخذوا به ودعوا قولي، هذه معاني التقوى. ومن المعاني الجميلة أيضا ما جاء أن عبد الرحمن بن مهدي كتب إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن، وأن يجمع قبول الأخبار وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ في القرآن والسنة، فوضع له كتاب الرسالة. قال عبد الرحمن ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها. يعني لاحظوا يا شباب ان الشافعي تحمل مسؤوليه عبد الرحمن بن مهدي وهو من ائمه الحديث، لكن لم يكن عنده علم الشافعي في فقه الادله والاستدلال لحجيه السنه ومعنى الاجماع، فطلب من الشافعي ان يعني توسم فيه خيرا، فسال الشافعي ان يضع له كتابا يجمع قبول الاخبار وحجه الاجماع وبيان الناسخ والمنسوخ والقران والسنه ونحو ذلك، فاستجاب الشافعي. شعور المسؤولية شباب، إن الإنسان يصلحه أن يلقي بنفسه في معالي الأمور لا أن يتهرب منها. إياك أن تظن أن راحتك في التهرب من المسؤولية، بالعكس راحتك في الدخول في الطرق التي تستخرج منك معاني الجد والعزم والصبر. وأنا كتبت بالأمس منشورا يحكي هذا عن بعض من أعرفهم، يعني شخص كان يعني صوته جميل بالقرآن وكان يعني يحفظ القرآن، ولكن أنسي القرآن، يعني ما عادش مهتم به ونسيه. فكان الناس أهل بلده دائما يعني يلحون عليه أن يصلي بهم خصوصا في رمضان، كان نفسهم يختمون القرآن في رمضان، لا يجدون من يصلي بهم، وهو طبعا أمامهم يعرفون أنه يحفظ، لكنه طبعا كان مكسل أنه يراجع. ففكر في نفسه لحظة، وطبعا كانوا يتذللون للناس يتواصلون، وخدوا بالكم يا شباب في بعض بلدان مثلا في أوروبا أو غيرها يعني من السنة للسنة، يعني قبل رمضان بعام يجهزون مع بعض المشايخ في مصر أو المغرب ليؤم بهم في الصلاة، ويمكن أن يعطوا للشيخ اللي بيصلي بهم حتى لو 10 أيام الأخيرة يعطوا مثلا 3000 أو 4000 يورو، ويشترط عليهم ويعني يشترط عليهم الفندق 5 نجوم، ويشترط عليهم يعني أشياء صراحة تحرك الإنسان أن يسد ثغرة حتى لا يحوجهم الله سبحانه وتعالى لهذا الصنف. المهم صاحبنا ده فكر فقال يعني أنا جالس ألعب وأضيع وقتي، وأنا راجل يعني متقن يعني خاتم للقرآن، ولكن محتاج شوية مراجعة. راح جي رفع السماعة التليفون وقال لإدارة المسجد أنا إمامكم إن شاء الله في رمضان القادم. كان هذا قبل رمضان بحوالي 3 أشهر. شوفوا يا شباب، مجرد أن وضع هذا العمل قبلته، مجرد أن هو حط بث كتب كده أنا إن شاء الله سأصلي إماما بالناس بعد 3 أشهر في رمضان القادم تحولت حياته كلها، صار إنسانا غير عادي، طموحاته وأفكاره ووقته خلاص، صار يظن بكل لحظة من وقته في مراجعة القرآن، يسمع اللي رجعه لمراته، لابنه الكبير، لصديقه، لصاحبه في العمل، يقرأ وهو راكب المواصلات وهو ماشي، لو عدى عليه صاحبه اللي كان بيأخذه ويروحه على الكافيه أو المقهى يقول له لا أنا مش فاضي. كثير من المشكلات اللي كان بيعيش فيها والذنوب اللي كان بيعملها تخلص منها لأنه مش فاضلها. لأن يا شباب الشيطان يحتل مساحات الفراغ من شخصيتك، فلابد أن تسد هذا بالعمل. ألقي بنفسك في معالي الأمور. راحة النفس ليست في اتباع هواها، وليست في التطنيش، وليست في التهرب من المسؤولية، بل راحة النفس في تزكيتها. قد أفلح من زكاها، أن تزكيها، وخير ما تزكو به النفس أن يكون لك عمل تجمع قلبك عليه وتحفظ وقتك له وتطلب فيه أعلاه. الشافعي أول ما قال له عبد الرحمن بن مهدي: هل يمكن أن تسد لنا هذا الباب؟ يستطيل علينا مثلا المعتزلة، ويستطيل علينا الجهلة، ونحن نحتاج من يبين لنا هذه المعاني، وهل يمكن أن تكتب لنا كتابا في فقه الشريعة وفي مراتب الحجج وفي حجية السنة وفي الأدلة؟ استجاب الشافعي، قال عبد الرحمن: ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها. أيضا يا شباب، الشافعي رحمه الله حينما نتلمس هذه المعاني التي سبقت، لما الشافعي بدأ بالكلام عن أن القرآن كله عربي، القرآن كله عربي نزل بلسان العرب، بيّن أنه إنما فعل ذلك نصيحة للمسلمين. قال: فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه، وكذلك طلب النافلة، قال: وإدراك نافلة خير لا يدعها إلا من سفه نفسه وترك موضع حظه، وكان يجمع مع النصيحة لهم قياما بإيضاح حق، وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين من طاعة الله، وطاعة الله جامعة للخير. يعني هذا يبين لك معنى تقوى الله، إنه يبحث عما ينفع الناس. ثم ذكر الحديث اللي هو إن الدين النصيحة. لما عبد الرحمن بن مهدي وقعت في يده الرسالة وقرأها ماذا قال؟ شوفوا يا شباب، قال: لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني، لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح، فأنا أكثر الدعاء له. هذه الثلاثية يا شباب، عاقل فصيح ناصح، هو لا يتكلم هنا عن أنه عالم فقط، لا، العلم موجود، معروف أن الشافعية عالم، هو كان يعرف أن الشافعية عالم، لكن ما الذي اكتشفه في الشافعي؟ اكتشف العقل، الحكمة، حسن الترتيب، حسن اختيار المسائل، حسن اختيار الأدلة، ثم الفصاحة، البيان. قد يكون الإنسان عالما وقد يكون حكيما، لكنه لا يحسن البيان عما في نفسه من المعنى، البيان ملكة خاصة. قال: لا، وفصيح. طيب، يمكن أن يكون عالما عاقلا حكيما فصيحا، لكنه يعني يفعل ذلك لنفسه أو لدنيا أو لشهرة؟ قال: لا، ناصح، يعني أنه أمين ينصح المسلمين. هذه الثلاثية يا شباب، العقل، الفصاحة، النصح. والميزاني قال: أنا أنظر في كتاب الرسالة عن الشافعي منذ 50 سنة، ما أعلم أني نظرت فيه من مرة إلا وأنا أستفيد شيئا لم أكن عرفته. والعبد الفقير شباب، والله أنا قرأت مثلا الشافعي، قرأت كتاب الرسالة يمكن 15 مرة، لا يمكن أقرأ مرة الكتاب إلا ما أشعر أني أول مرة أقرأه من جمال هذا الكتاب. لأن هذه الكتب يا شباب لم تكتب فقط بالعلم، هذه الكتب كان يتقى الله سبحانه وتعالى بها، يعني كان يتقرب إلى الله بها. كان هذه الكتب لم تكن بمداد العلم فقط، ولكن بمداد التقوى والحكمة. فهو بيقول: أنا قرأت الكتاب من 50 سنة وأنا أقرأ فيه، أنا أقرأ هذا الكتاب يعني من قبل تقريبا 18 عاما، والله ما قرأت هذا الكتاب مرة إلا وشعرت إني، طب كيف أنا لم أفهم هذا المعنى؟ كيف لم أنتبه لهذا المعنى من بركة هذا الكتاب؟ من إبداع الشافعية شباب، هذا مما يخص هذه الكلام على صفة تصنيفات الأئمة، أولا اختيار الأبواب والمسائل والحجج والشواهد والأمثلة. ومن قرأ معنى كتاب الرسالة وجد هذا واضحا، وأنا كنت أبرز هذا، كنت أعتني بإبراز هذه المعاني. الأمر الثاني استنباط جمل العلم واستخراجها وذكر شواهدها والتي لم تكن مسطورة من قبل. يعني هذه القواعد قد تكون ممارسة يمارسها الفقهاء، ولكنه استنبطها واستخرجها وذكر شواهدها وذكر أمثلتها. أيضا من إبداع الشافعي التقديم لهذه الجمل بمقدمة تمهد لها، إن هو قدم قبل أن يدخل في موضوع الكتاب مهد بمقدمات. أيضا إن هو جمع تلك الجمل ورتبها على نسق وتدرج، يعني كل باب يسلم لما بعده، يبدأ الأول في بيان حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني وما كانوا عليه من الشرك والبدع، ثم بعد ذلك ذكر أن الله أنقذهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن الله أنزل معه القرآن، ثم تكلم عن مقاصد القرآن وعما يجب أن يعتني به طلبة العلم من فقه القرآن، ثم ذكر سطرا واحدا دار كتاب الرسالة كله عليه، وهو أنه لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. يعني أي نازلة دين يعني في الدين أو في الشريعة تخص دين الإسلام إلى يوم القيامة لابد أن يكون الدليل على سبيل الهدى موجود في القرآن مما يخصها، لازم إما نصا وإما استنباطا أو قياسا على ما جاء في القرآن. وطبعا بعد ذلك صان هذه الجمل التي ذكرها، استدل لها وناقش ما يخالفها ودفع الاعتراضات الواردة عليها وبيّن حجته فيها. أيضا كتابه جماع العلم، كتابه جماع العلم بيّن فيه الحجج في تثبيت الحديث والعمل به والرد على الطوائف، رد على الطوائف الذين قالوا نكتفي بالقرآن ولا نأخذ بالأخبار، يعني في طائفة ردت كل الأخبار، رد عليه، ورد على الطائفة التي قالت نقبل من الآثار ما يوافق القرآن. تمام؟ يعني قالوا ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر، فرد على هؤلاء أيضا وبيّن فساد قوله وما يؤول إليه من اللوازم الباطلة. ثم بيّن احتياط أهل الحديث في قبول الأخبار، أن المحدثين يحتاطون فيه، وبيّن أنه فيما لا يوجد عليه نص قرآن أو سنة أو إجماع أنه لا يقول فيه بالاستحسان، وإنما يقيس على ما ثبت من الأخبار ويعني القرآن والسنة والإجماع. ثم ذكر بإيجاز هذه المعاني الجميلة. أيضا في كتاب إبطال الاستحسان نفس الشيء، أنه بيّن أنه ما من حكم شرعي إلا ونرجع فيه إلى القرآن والسنة أو نقيس عليها. طبعا أنا لا أريد أن أستوعب كل الأمثلة عندي، يعني إنها كثيرة جدا. أيضا في كتاب مثلا سير الأوزاعي، إن اللي هو الاختلاف الأوزاعي مع أبي حنيفة، ألف الشافعي رحمه الله كتابا، وكان هذا الكتاب كما ذكرت بالأمس إن أبو حنيفة صنف كتابا وخالفه ككتاب في السير، يعني صنفه أبو حنيفة فرد عليه الأوزاعي، ثم أبو يوسف رد على الأوزاعي، أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، فأبو يوسف رد على الأوزاعي رده على أبي حنيفة، يعني الأوزاعي انتقد أبا حنيفة في أشياء وأبو يوسف انتقد الأوزاعي. الشافعي بقى أخذ هذا ورد على أبي يوسف، رده على الأوزاعي ونصر الأوزاعي، وإن كان الصواب يعني أنه أحيانا ينصر الأوزاعي، ولكن في بعض المواضع كان ينصر قول أبي حنيفة أو قول أبي يوسف. المهم الشاهد شباب إن هو عامة مصنفات الشافعي كانت تجمع بين حسن اختيار المسائل وتحرير المسائل وإقامة الحجج عليها. الإمام أحمد مثلا في المسند، الإمام أحمد متوفى 241، وفي مسنده وفي كتاب فضائل الصحابة والإيمان والأشربة والرد على الزنادقة، الإمام أحمد أساسا كان يكره كتابة العلم، يعني كان لا يرى وضع الكتب وينهى أن يكتب عنه كلامه ومسائله، كان بينهى. ولو هو رأى ذلك، يعني كما يقول ابن الجوزي، لو رأى ذلك أحمد لكانت له تصانيف كثيرة ولا نقلت عنه كتب كثيرة. في كتابه المسند مثلا قال يعني 30,000 حديث تقريبا، 30,000 حديث. تصوروا يا شباب لما ألف هذا الكتاب، هذا هو المعنى الذي أريد أن أبرزه. قال لابنه احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. يعني يا شباب، يعني كل من جاء بعده سيبدأ منه وسيقتضي به، سيقتدي به. وانت لو نظرت في كل الكتب التي ألفت بعد الإمام أحمد، لابد أنها جعلت الإمام أحمد إمامها. البخاري ومسلم، كل هذه الكتب ما هي إلا مستخرجات على مسند أحمد، يعني انتفعت منه، ولكنها اختارت طريقا آخر في جمع السنن. الإمام أحمد اختار ترتيب الكتب على المسانيد، يعني مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي، لكن الأئمة الستة رأوا ترتيبها على الأبواب، مثلا كتاب بدء الوحي، كتاب العلم، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، وهكذا. فالمهم أن الإمام أحمد بيّن أن ما يأتي، أن من يأتون بعده سيقتدون بهذا الكتاب. من الآثار المهمة هنا، قال حنبل بن إسحاق: جمعنا أحمد بن حنبل، أنا وصالح وعبد الله. صالح وعبد الله أولاد الإمام أحمد. قال: وحنبل ابن إسحاق ابن عم الإمام أحمد، قال: وقرأ علينا المسند ما سمعه غيرنا، وقال: هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 750,000. في واحد يقول كل هذا العدد؟ نعم يا شباب، ممكن الحديث الواحد. كان في بعض الطلاب يقول: كيف هذا يعني؟ فأنا أتيت له بمثال، خليته هو اللي عمله بإيده، جبت له حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث مروي يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث له طرق كثيرة جدا جدا، ولكن كلها تفرعت من يحيى بن سعيد. فهو رأى أن حديث واحد كان له أكثر من 200 طريق. فالعلماء حينما يقول 100,000 وهذه الأعداد، يقصد الطرق ولا يقصد المتون، لا يقصد المتون اللي هي المتن. قال الإمام أحمد: فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه، وإلا فليس بحجة. طبعا هو لا، يعني العلماء يعني تعقبوا هذا او حاولوا يبينوا ان هو لا يقصد انك لن، يعني اي حديث خارج مسند احمد لابد ان يكون ضعيفا، لا، يقصد ان فيه اصول الاحاديث الصحيحه. ايضا كتاب الايمان يا شباب للامام احمد، لماذا صنفه؟ هنا نتكلم عن لماذا يصنف. صنفه في الرد على المرجئه الذين كانوا في الكوفه. طيب، كتاب الاشربه ايضا صنفه محتسبا لبيان السنه في الأشربة وللرد على من أباح النبيذ. وابن أبي حاتم ذكر باب ما ذكر من حسن نية أحمد بن حنبل في نشر العلم، وروى بإسناده عن أبيه قال: أتيت أحمد بن حنبل في أول ما التقيت معه سنة 1320، فإذا قد أخرج معه إلى الصلاة كتاب الأشربة وكتاب الإيمان، فصلى ولم يسأله أحد، فرده إلى بيته، وأتيته يوما آخر فإذا قد أخرج الكتابين، فظننت أنه يحتسب في إخراج ذلك، لأن كتاب الإيمان أصل الدين لأن كتاب الإيمان أصل الدين، وكتاب الأشربة صرف الناس عن الشر، فإن أصل كل شر من السكر. يعني هو يبين هنا أبو حاتم الرازي أن أحمد بن حنبل صنف هذه الكتب محتسبا لحاجة الناس إليها لبيان الحق، لأنه رأى أن كثيرا من أهل الكوفة شاع فيهم قول الإرجاء اللي هو إخراج العمل عن الإيمان، والإباحة النبيذ اللي هو المسكر من غير الإيه، من غير العنب. فهو احتسب في ذلك، هذا هو المعنى الذي نتكلم عنه. وقال ابن تيمية رحمه الله: صنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في الأشربة ما علمت أحدا صنف أكبر منه، وكتابا أصغر منه، يعني صنف كتاب آخر، وهو أول من أظهر في العراق هذه السنة. يعني كان القول السائغ فيها اللي هو الإباحة النبيذ. فالإمام أحمد لما حتى ابن تيمية، نكمل كلام ابن تيمية، قال حتى إنه دخل بعضهم بغداد فقال هل فيها من يحرم النبيذ؟ فقالوا لا إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الأئمة، وأخذ فيها بعامة السنة. يعني الإمام أحمد هو الذي إيه؟ جمع فيها في الآثار التي جاءت في الأشربة، وأخذ بكل الأحاديث الواردة فيها بخلاف من أباح النبيذ. ندخل الآن على البخاري رحمه الله. والبخاري طبعا سيكون لنا الدورة خاصة به، يعني سنذكر معالم إمامته من خلال كتابه، ولكن لا بأس الآن نذكرها، يعني لأن هذه الدورة خاصة، ربما واحد لا يستمع إلى دورة البخاري، فأحب أننا في دورة الكلام عن الكتب التأسيسية والأئمة المحققين لابد أن نتكلم عن البخاري رحمه الله. البخاري في صحيحه وفي باقي تصانيفه الداعي الأصلي لهذه التصانيف، كل كتاب من هذه الكتب الشباب له مناسبة وله سبب، سواء التاريخ الكبير الذي جمع فيه تاريخ الرواة والجرح والتعديل، أو كتاب الجامع الصحيح الذي هو صحيح البخاري، أو كتاب خلق أفعال العباد، أو كتاب الأدب المفرد، كل كتاب للإمام البخاري وراءه قصة. مثلا في كتاب في كتاب البخاري قوى عزمه ما سمعه من إسحاق بن راهويه، لما قال يعني قد يقال راهويه أو راهويه، وبعضهم قال إن راهويه أصح مثل حمدويه، يعني كلمة فارسية. فهو إسحاق بن راهويه قال أو راهويه قال لو جمعتم كتابا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البخاري فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح، وكان فيما روي قد رأيت رؤيا عبرت بأنه يذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني البخاري رحمه الله رأى رؤيا إن هو يذب عن النبي، يعني أولت هذه الرؤيا بأنه يذب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخيط الذي نريد أن نلتقطه أيها الشباب الكرام، إن هو أول ما واحد أعطاه الفكرة ورأى أن الناس يحتاجونها وهو أهل لها، خلاص خطر بباله أن يجمعه. طبعا هو كان يدرس الحديث، ولكنه أراد أن يجمع، يعني بدأ يخطط في كتابة هذا الكتاب. وجامع هذا شباب منتخب، يعني انتخبه مما جمعه وحفظه وكتبه، ثم اختصره كي لا يطول، وتحرى فيه وتأنى واستخار الله، وما خرج فيه إلا ما تيقن صحته، يعني لأنه هذا الكتاب دين. بقي في تصنيف يا شباب 16 سنة يصنف فيه، وكان يدعو رحمه الله أن يبارك الله في مصنفاته، وصنف في مختلف أبواب الدين، واستنبط منها الأحكام والمعاني. ومن قرأ كتاب البخاري سيعلم أن هذا الكتاب ليس فقط لبيان السنن، وإنما هو من أحسن الكتب في رد البدع والمقالات المخالفة للسنة، في أبواب الإيمان والتوحيد وأسماء الله وأفعاله والقدر وتزكية النفس وغيرها من الأبواب. تراجم البخاري رحمه الله باب عظيم في الفقه في الدين، وبعض من يقرأ البخاري لا يتفطن لمقصد البخاري من الترجمة أحيانا، أو من إيراد الباب أو الحديث. البخاري شاب حينما يؤلف، يعني يكتب في كتاب ما وليكن كتاب الإيمان، يضع في نفسه اتجاهين: اتجاه الأول بيان السنن، والثاني رد البدع والمقالات. فهو يبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان، ثم يبين المقالات المبتدعة ويرد عليها، مقالة الإرجاء، مقالة المعتزلة، مقالة الخوارج. طيب في باب أسماء الله وأفعاله يبين مقالة المعطلة ومقالة المشبهة. طيب في باب القدر يرد على الجبرية والقدرية. طب في باب تزكية النفس يرد على غلاة العباد أو الصوفية الذين اختاروا طريقا لتزكية النفس بخلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في بيان السنن يرد مثلا على من يقول بالاستحسان في بعض الأمور، أو على من خالف الدليل أو الحجة، أيا كان هذا المخالف، وإن كان هو يرد كثيرا على الأحناف ضمنيا. المهم يا شباب إن مثلا لما في ثارت مسألة لفظي بالقرآن مخلوق، إنه قال القول الصحيح إن حركة الإنسان أو تلفظ الإنسان هذا مخلوق لأنه فعله، لكن الكلام الذي يلفظه هذا كلام الله، فلما الناس يعني بدعوه صنف كتابا بديعا خلق أفعال العباد، كتاب كامل صنفه يستدل به لقوله ويحمي قوله ويذب به عن نفسه. وكذلك كتاب التاريخ الكبير من أشرف كتب الإسلام، كتاب التاريخ الكبير، تاريخ الرواة، مرجع أساسي كتاب التاريخ الكبير والجرح والتعديل لابن أبي حاتم. مسلم بن الحجاج من الأئمة المحققين، هو نفسه مثلا تكلم عن سبب تصنيفه لكتابه لما قال: أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت إلى آخر الكلام. هو بقى بيقول إيه الإمام مسلم بعدما ذكر هذا السؤال؟ قال: وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تقول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري، تمام، لأسباب كثيرة. يعني هو رأى حاجة الناس إلى هذا الكتاب ورأى الثواب ورأى ما يؤول إليه أمره فلذلك نشط له. المهم أن الإمام مسلم رحمه الله أيضا صنف كتابه فيما ينفع الناس واحتسب فيه. طبعا جمعت لكم والله نصوص كثيرة، ولكن سبحان الله الوقت يمر سريعا جدا، يعني تقريبا ساعة وربع الآن وإحنا لسه عندنا نماذج كثيرة. أيضا في كتاب التمييز، شوفوا في كتاب التمييز في المقدمة ماذا يقول. قال: أما بعد، فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال: هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح وفلان يخطئ في رواية كذا وكذا والصواب كذا والصواب ما رواه فلان بخلافه، وذكرت أنهم استعظموا ذلك من قول من قاله ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضين، وحتى قالوا إن من ادعى تمييز خطأ روايتهم من صوابها متخرص، يعني بيقول بالظن، متخرص بما لا علم له به ومدع علم غيب لا يوصل إليه. واعلم وفقنا الله وإياك أن لولا كثرة جهلة العوام مستنكر الحق وراميه بالجهالة لما بان فضل عالم على جاهل ولا تبين علم من جهل، ولكن الجاهل ينكر العلم لتركيب الجهل فيه، وضد العلم هو الجهل، فكل ضد ناف لضده دافع له لا محالة، فلا يهول أنك استنكار الجهال وكثرة الرعاعي لما خص به قوم وحرموه، فإن اعتداد العلم دائر إلى معدنه والجهل واقف على أهله. ثم بدأ بقى يتكلم عن سبب تصنيف هذا الكتاب اللي هو كتاب التمييز، وهو في رأي أجمل قطعة في علل الحديث، أجمل قطعة في علل الحديث من ناحية التدريب على اكتشاف الخطأ هو كتاب التمييز. يعني هذا الكتاب شباب، وإن كان كتاب علل الدرقطني كبير جدا وكتاب علل ابن أبي حاتم كبير جدا، لكن هذا الكتاب من ناحية معرفة أصناف أخطاء الرواه خصوصا الثقات، ركز هو على أخطاء الثقات، فإذا علمك كيف تكتشف خطأ الثقة فكيف بخطأ الضعيف، لأن خطأ الثقة أخفى. شر الخطأ يا شباب هو خطأ الثقة، لأنه حاجتين: يجد من يجادل عنه ويخفى يصعب اكتشافه، واضح؟ فالإمام مسلم بقى اختص بهذا، إن هو بيّن لك أصناف الخطأ وبيّن لك كيف تكتشف الخطأ ثم ذكر لك أمثلة. يبقى نلاحظ إن الإمام مسلم لما ألف كتاب التمييز ألفه ليبين خطأ من زعم أن حاجتين: من زعم أن من تكلم في الرواه يغتاب الصالحين، ومن زعم أن أئمة العلل يتكلمون بالخرص أو بالظن، فبين لهم أن هذا ليس اغتياب الصالحين بل هو شريعة وذب عن الدين، تمام؟ نحن نبين الراوي الجاهل الكاذب أو الضعيف أو المنكر الحديث أو غير ذلك. طب والأمر الثاني، بين لهم أن أئمة الحديث يتكلمون بعلم وهدى ورزقوا هذا العلم، لا يتكلمون بالظن ولا بالخرص، وأنهم عندهم آلية وعندهم أدوات وعندهم أسباب بها يكتشفون الخطأ من الصواب. يبقى هذا مفتاح هذا الكتاب. أيضا نرى أن المحرك لهذا الكتاب هو حاجة الناس، مع حسن اختيار الكتاب. ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد بيّن أنه يعني كان مدة كبيرة لا يشتغل، أن لا أريد أن أقرأ لكم المقدمة لأنها طويلة، أنه مدة من الزمن لم يكن يشتغل بالكلام عن يعني علم الكلام، العلم الكلام اللي هو علم حادث نشأ بسبب ترجمة كتب اليونان في عهد المأمون. وباختصار يعني هم يريدون منه الاحتجاج للعقائد بالأدلة العقلية، وطبعا هذا العلم فيه يعني شره أكثر من خيره بكثير، ويغني عنه ما في كتاب الله تبارك وتعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والعلم بلسان العرب، وطبعا تكلمنا عنه كثيرا في دروس كتب ابن تيمية رحمه الله. المهم إن هو قال أنا كنت أكره الاشتغال بتصنيف ما يشوبه شيء من جنس الكلام، لكنه بعد مدة وجد أن بدع دخلت على طلبة العلم، بدع كثيرة دخلت على طلبة العلم، وبدأوا يقولوا بمقالات المعطلة والقدرية المعتزلة. فمن هنا بقى قال فخفت، يعني خفت أن هم تدخلوا هذه المقالات على طلاب العلم. فمن هنا بقى بدأ يصنف في ماذا؟ يصنف في هذا الباب، وصنف كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب، وهذا من كتب يعني أهل السنة في باب أسماء الله وأفعاله تبارك وتعالى. أيضا لو أنت دخلت نفس الكلام في كتاب ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والعلل والتفسير، كل هذه الكتب صنفوها لحاجة الناس إليها، كتاب الدرقطني في العلل، الطبري في التفسير، الرمهرمزي في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ابن الصلاح في مقدمته، ابن تيمية في عامة كتبه، الصارم المسلول بيان الدليل على بطلان التحليل، درء تعرض العقل والنقل، منهاج السنة، الجواب الصحيح لما بدل دين المسيح، بيان تلبيس الجهمية، القواعد النورانية، الإيمان الأوسط، الاستقامة، التدمرية، الواسطية. هؤلاء الأئمة يا شباب عنوا بالأبواب التي صنفوا فيها دراسة وجمعا وتحريرا ونقدا وانتخابا وتصنيفا لغرض إما لحاجة الناس لبيان هذا الباب، أو للاستدلال لهذا الباب، أو للرد على الاعتراضات على هذا الباب، أو لكشف الاعتراضات الواردة وبيان وكشف الشبهات المثارة. كل كتاب من هذه الكتب شباب له تاريخ، له قصة، وله فقه في ترتيبه، وله مقاصد في هذا الكتاب. ندخل الآن بقى شباب على يعني فصل مهم جدا من هذه الدورة، وهو منزلة أهل العلم من الدين. نحن تكلمنا عن هؤلاء الأئمة الكبار، نريد أن نعرف منزلة أهل العلم. في عندنا فكرتان هنا، الأولى ليس أحد من الأئمة قوله حجة في الشريعة في التشريع. الأمر الثاني حبهم وموالاتهم والعلم بفضلهم وتقدير ما قدموا. إذا جمع الإنسان بين هذين الأمرين فقد أعطى الأئمة حقهم. الأول ليس أحد من أولئك الأئمة قوله حجة، وما منهم من أحد إلا وقوله تبع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم جميعا رحمهم الله وغيرهم يصيبون ويخطئون ويغفلون سواء في النقل أو في الفهم، ويذنبون ويتوبون، ليس فيهم من هو قوله حجة، كل إنسان منهم يحتاج أن يقيم حجة على قوله. والإمام الشافعي رحمه الله قال، وهو في وسط في لما كان يتكلم عن فرض اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن كل مسلم يجب عليه ذلك، قال رحمه الله ووجب عليه أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا تبعا لكتاب الله ثم سنة رسوله، وأن يعلم أن عالما إن روي عنه قول يخالف فيه شيئا سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، لو علم سنة رسول الله لم يخالفها وانتقل عن قوله إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، وإن لم يفعل كان غير موسع له. يعني بيقول يا شباب إن أي إمام يعرف دين الإسلام يجب أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحتكم إليه، وإذا رأى قولا له يخالف قوله أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعل ذلك كان غير موسع له، يعني لا يحل له. وقال في موضع آخر عن نفسه: وأما أن نخالف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا عنه فأرجو ألا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله. بعد ذلك بدأ يبين رحمه الله أن لو أن رجلا يعني خالف النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون ذلك لجهله بالسنة، يعني عدم علمه، أو لأنه يعني أخطأ في التأويل، يعني أخطأ في تفسيرها، وليس ذلك من جهة التعمد. وابن تيمية رحمه الله قال: قد أجمع جميع سلف المسلمين وأئمة الدين من جميع الطوائف أنه ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد معصوم ولا محفوظ لا من الذنوب ولا من الخطايا، بل من الناس من إذا أذنب استغفر وتاب، وإذا أخطأ تبين له الخطأ فرجع إليه، وليس هذا واجبا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول ما ليس هناك، يعني هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن هو محفوظ من هذه الأمور، وأنه كل عالم من العلماء يخطئ ويصيب ويستغفر ويتوب إلى غير ذلك. وقال رحمه الله: من جعل بعد الرسول معصوما يجب الإيمان به بكل ما يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة، وإن لم يعطها لفظا، وإن لم يعطه لفظا. يعني لو واحد قال: أنا يجب علي أن أتبع النبي في أن أتبع رجلا في كل ما جاء به، وأن كل ما خرج منه هو حق، فقد أعطاه معنى النبوة. وطبعا في عندي نقولات كثيرة، لكن المهم إن احنا خدنا هذه الفكرة شاب، إن هؤلاء العلماء الكبار نحن نجلهم ونقدر لهم فضلهم ولكن نعلم أن ما منهم من أحد قوله حجة في نفسه، وإنما يحتاج أن يقيم الحجج. وإذا عرفنا أو بلغنا شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قولهم أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. الفكرة الثانية بقى شباب هي المتممة: حبهم وموالاتهم والعلم بفضلهم وتقدير ما قدموا. هذا أصلنا شباب مهم، فمن أحب الله ورسوله والإسلام أحب كل من سعى في نصر الإسلام وبيانه ونفي الباطل عنه. فلابد أن تعرف فضلهم عليك، وأن تحفظ جميلهم، وأن تكثر من الاعتراف بفضلهم، وأن تشكرهم، وأن تدعو لهم بالأجر على ما قدموا، وأن تعتذر عن خطائهم، فهذا من الشكر وحسن العمل، وهو من حفظ الجميل. وابن تيمية رحمه الله له كتاب جميل جدا اللي هو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال في مقدمته: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا أو يقينيا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث بخلافه فلا بد له من عذر في تركه، وجماع الأعذار ثلاثة أصناف، ثم ذكر الأعذار. إن شاء الله سيأتي معنا قراءة هذا الكتاب. إذن ابن تيمية شاب يريد أن يبين لك هنا فكرة مهمة جدا، أن حبك للمسلمين هذا فرض واجب، أن تواليهم وأن تحبهم، لكن أن تخص منهم من نصر الله ومن بين الكتاب ومن بلغك العلم ومن وصل إليك الهدى عن طريقه، هذا شباب أقل ما تقدمه لهؤلاء أن تحبهم وأن تقدرهم وأن تكثر الدعاء لهم. وأبو حنيفة رحمه الله يقول: ما صليت صلاة منذ مات حماد، يعني حماد بن أبي سليمان كان شيخ أبي حنيفة، قال: إلا استغفرت له مع والدي، وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علما أو علمته علما. يا سلام، يعني يدعو بالمغفرة لمن علمه ولمن يعلمه. وأبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة، قال إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي، وسمعت أبا حنيفة يقول إني لأدعو لحماد مع والدي، يعني هو بيقول أنا أدعو له مع والدي أو قبل والدي، اعترافا بالجميل. وعبد الله ابن أحمد ذكر عن أبيه قال يا أبي أي شيء كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال له يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف؟ هل في شيء يعوض أو منهما عوض؟ يعني هو بيقول شوف المعنى الجميل، شاب الإنسان المؤمن يعني إذا رأى شخصا يقوم بالخير يدعو له، إذا كان يحب الإسلام فإنه يحب من ينصر الإسلام. فالإمام أحمد هنا لا يدعو فقط للشافعي لكونه ما يعرف جلالة قدر الشافعي، لا، لأنه رأى أن الشافعية فيه خير لهذه الأمة فأكثر له الدعاء، لأن الخير إذا حصل له سيعود على الأمة. وفي رواية جميلة جدا قال الحسن بن أحمد سمعت أحمد بن حنبل وسأله رجل فقال بالري شاب يقال له أبو زرعة، فغضب أحمد وقال تقول شاب؟ يعني في راجل قال للإمام أحمد، بيقول الإمام أحمد أنا شفت كده واد صغير عامل فيها شيخ اسمه أبو زرعة، يقصد أبا زرعة الرازي. فالإمام أحمد بيقول له تقول شاب؟ لأن الرجل قال كلمة شاب مستصغرا شأنه، بيقول له حتة عيل يعني. فأنكر الإمام أحمد عليه ثم رفع يديه وجعل يدعو الله عز وجل، يقول ركزوا بقى، يقول يدعو لأبي زرعة، يقول اللهم انصره على من بغى عليه، اللهم عافه، اللهم ادفع عنه البلاء، اللهم اللهم اللهم، دعاء كثير. قال الحسن اللي هو حضر القصة فلما قدمت حكيت ذلك لأبي زرعة وحملت إليه دعاء أحمد بن حنبل وكنت كتبته عنه. يعني الحسن هذا رجل عاقل هو حسن بن أحمد، كتب دعاء الإمام أحمد لأبي زرعة الرازي أحد كبار أئمة الحديث. وأبو زرعة الرازي يا شباب يعني له قصة عظيمة في موته، أنا أظن ذكرتها لكم قبل ذلك، إن هو لما حب نخرج كثير عن موضوع الدرس ولكن لا بأس إن احنا نذكرها. أبو زرعة الرازي كان يعني في السوق، يعني كان بيموت في آخر لحظات عمره، فدخل عليه محمد بن مسلم بن وارة وأبو حاتم الرازي أرادوا أن يلقنوه الشهادة ولكن استحيوا، يعني اتكسفوا، قالوا يعني كيف نلقن أبا زرعة؟ فصنعوا كأنهم يذاكرون حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فكل ما واحد منهم يقول الإسناد، أنا أختصر القصة، كل ما واحد أبو زرعة يقول أبو حاتم يقول الإسناد أو محمد بن مسلم لا يستطيع أن يكمل حياء من أبي زرعة. ففتح أبو زرعة عينيه ثم ذكر إسناد الحديث ثم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ثم توفي رحمه الله. المهم لما حمل الحسن هذا الكتاب الذي كتب فيه دعاء أحمد بن حنبل لأبي زرعة، قال أبو زرعة ما وقعت في بلية فذكرت دعاء أحمد إلا ظننت أن الله عز وجل يفرج عني بدعائه. يعني بيقول لما بيحصل لي محنة من خصومي أو أي مشكلة بفتكر أن الإمام أحمد كان بيدعي لي، فأقول لعل الله يفرج عني بهذا الدعاء. أنا لو ذكرت لكم هذه المعاني شباب التي جمعتها في دعاء العلماء بعضهم لبعض وحفظ الجميل هذا يطول بنا. يأتي سؤال هنا مهم، كيف يعرف الأئمة في كل باب؟ يعني أنا مثلا يأتي سؤال جميل، نحن عرفنا صفة الأئمة وسمات كتب الأئمة وفضل الأئمة وضرورة أن نعرف كلام الأئمة في كل باب نطلبه، السؤال هنا كيف نعرف أئمة كل باب؟ هنعرفه إزاي؟ بدخولك في العلم وبمطالعتك للمصنفات ومقدمات الكتب والاستماع إلى المحاضرات والاستماع إلى المتخصصين وسؤال المتخصصين، كل ذلك ستعرف به من هم أئمة العلم في كل علم تدخله. يعني أنت مثلا حينما تدخل في علم الحديث أو في علم اللغة أو في تفسير القرآن أو في أي باب أو في السنن ستعرف ذلك من دخولك في العلم. لو أنت مثلا تتبعت كتب الجوامع والسنن والآثار والفقه ستعرف من هم أئمة الفقه والأحكام والفتوى، لأنك ستعرف من هم الصحابة الذين لهم فتوى ومن هم العلماء في الرواية أو التفسير أو الفقه أو الحديث أو العلل أو الرجال أو التاريخ. لو ضربنا مثالا، مثلا أنا حينما تتبعت ذلك في كتاب البخاري وجدت أن البخاري اعتنى بجمع أقوال أئمة الفقه والتفسير تحت كل باب، فبدأت أجمع من الأسماء التي يعتني البخاري بذكر فتاواها، منهم مثلا سعيد بن المسيب وعبيد السلماني وعروة بن الزبير وعبد الله بن شداد وعطاء بن أبي رباح والشعبي وطاووس ووهب بن منبه ومجاهد والقاسم بن محمد وعبد الرحمن بن الأسود والأسود بن يزيد وشريح القاضي والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو العالية وحميد بن هلال وأبو الزناد وسليمان بن يسار وابن أبي مليكة وأبو قلابة وأيوب السختياني وقتادة وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز وإياس بن مؤوية وابن معاوية والحكم بن عتيبة ومحارب بن دثار وعمرو بن دينار والزهري ومكحول والليث ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي والنضر بن شمير، ويذكر الأحناف أحيانا ولكن ولكن لا يصرح، وإنما يقول قال بعض الناس. إذن يا شباب، أنا حينما تتبعت أنا أريد أن أعرف من هم أئمة العلم. طيب كيف أعرفهم؟ أعرفهم في كل علم، في كل كتاب. أشوف مثلا أنا أريد أن أعرف أئمة الفتوى، أم أريد أن أعرف أئمة اللغة، أم أريد أن أعرف أئمة التفسير. مثلا حينما تتبعت كتب الآثار المسندة في التفسير، الكتب الآثار المسندة في التفسير، ستعرف مثلا إن أئمة التفسير اللي هم يعتني العلماء بجمع أقوالهم مثلا علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وزر بن حبيش وعمرو بن ميمون ووهب بن منبه ومجاهد وطاووس وعكرمة والضحاك وأبو العالية وسعيد بن جبير وكعب الأحبار وأبو صالح والشعبي ومحمد بن السائب الكلبي والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن إسحاق والسدي وعبد الرحمن بن ثابت والربيع بن أنس والزهري وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريج والثوري وابن عيينة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إلى غير هؤلاء. واضح يا شباب؟ أيضا مثلا لو أنت دخلت في علوم الحديث والمصطلح والجرح والتعديل، من هم الأئمة الذين تجد العلماء إذا أرادوا أن يذكروا علم الجرح والتعديل أو مثلا العلل أو يحرروا مسألة حديثية، من هم الذين يعتنى بجمع أقوالهم؟ مثلا شعبة بن الحجاج، الثوري، مالك بن أنس، ابن عيينة، ابن مهدي، يحيى القطان، أبو مسهر، عبد الأعلى بن مسهر الغساني، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، وأبو حاتم الرازي، وأبو زرع الرازي، والبخاري، ومسلم، ويعقوب بن شيبة السدوسي، ثم النسائي، وابن خزيمة، والعقيلي، وابن عدي، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم النيسابوري. هؤلاء الأئمة هم رؤوس علم الحديث، وكل مسألة تطلب في هذا العلم فيجب أن تطلب من جهتهم بجمع كلامهم فيه وتصنيفه وفقهه. وبعدهم يأتي بقى الخطيب البغدادي وابن عبد البر وابن عساكر والمزي والذهبي وابن حجر العسقلاني، ثم بعد ذلك يأتي بقى السخاوي وغير هؤلاء. يمكن للطالب أن يرجع إلى كتب المحققين من المتأخرين أيضا ليكتشف من هم العلماء في كل باب. مثلا لو رجع إلى كتب ابن تيمية أو أبي إسحاق الشاطبي مثلا أو ابن القيم، سيعرف من هم الفقهاء أو المحدثون أو علماء اللغة الذين يعتني أو المفسرون الذين يذكرهم هؤلاء العلماء تحت المسائل. مثلا كتاب القواعد النورانية لابن تيمية، خلاصة فقهية جامعة في أبواب العبادات والمعاملات والأيمان والنذور، يذكر فيها ابن تيمية أقوال الفقهاء، فبالتالي سيكون ذلك كشافا لك تدرك به الأسماء التي تحتاج أن تعرفها. عندنا فصل مهم جدا الآن، وهو دراسة سير الأئمة. يبقى إلى الآن شباب نحن نريد أن ننظم الأفكار التي أخذناها في هذه الدورة. نحن بداية تكلمنا عن أسباب أو أشهر الأسباب في قلة نبوغ طلبة العلم مع كثرة الوسائل والأدوات. طيب، وذكرنا أن منها أسباب ترجع إلى إدارة المعاهد والجامعات وإلى منهج التدريس وإلى الكتب والبرامج، لكننا ركزنا في هذه الدورة عن الأسباب التي ترجع إليك أنت كطالب لتنتفع بها أو لتعمل ما عليك أنت. ثم تكلمنا عن أن من أخص الأسباب أنهم حصروا أنفسهم في المتون والمختصرات والأبحاث والدراسات المعاصرة وأهملوا تراث الأئمة، أو أنهم لم يحسنوا التفاعل معه. فكانت هذه الدورات يعني لها مقصدان: الدلالة على قيمة تراث الأئمة، والدلالة على من هم الأئمة وكيف تعرفهم وكيف تكتشفهم وما أثر دراسة كتبهم في تأسيسك العلمي من جهة، ثم كيف ندرس أو كيف ننتفع من أولئك الأئمة. الآن سنبدأ في هذه الفكرة إن شاء الله. أول أمر ينبغي أن تحرص عليه تجاه هؤلاء الأئمة أن تطلب سيرتهم، أن تنتفع مما كانوا عليه من الهدى والعلم والإيمان ومكارم الأخلاق وغير ذلك. فهذا الفصل يا شباب مهم جدا في هذه الدورة، وهو خط مهم يغفل عنه كثير من طلبة العلم في الانتفاع من الأئمة. يعني حتى الشباب الذين يهتمون بكتب الأئمة لا يلتفتون إلى سيرة الأئمة، أو يظنون أن سيرة الأئمة مجرد توثيق تاريخي، إن أنا أعرف متى ولد ومتى مات وأين تعلم ومن مشايخه وما مصنفاته. لا، نحن نريد أن نستنطق سيرة الأئمة لنستخرج المعاني التي بها صاروا أئمة في الدين وصاروا هداة مهتدين وأدوا ما عليهم من أمانة التعليم والبلاغ، حتى نستفيد نحن منها وننتفع ونتأسى بها. فإحنا عندنا هنا أربعة أمور: الأول طلب سير الأئمة والمصلحين والانتفاع بها، ثانيا الاهتداء برسل الله عليهم السلام والربانيين المرضي عنهم، ثالثا مطالعة تراجم العلماء، وأخيرا نذكر يعني ما هي أهم كتب التراجم حتى تكون الدراسة تطبيقية. هنا سؤال شباب: كيف أبدأ مع العالم الذي أطلب الانتفاع منه ومن كتبه؟ من أخص الأمور التي تبدأ بها، أنت مثلا تريد أن تدرس البخاري، أنا لا أتكلم عن شخص يريد أن يقرأ شباب، لا أتكلم عن واحد يقول يعني أنا عايز أقرأ تفسير الطبري، أنا عايز أقرأ مصنف ابن أبي شيبة، عايز أقرأ كتاب الأم للشافعي. لا، أنا أريد أن أنا أتكلم عن طالب يريد أن يتأسس ويريد أن يطلب كل باب ممكن لبنائه العلمي. أنا في رأيي أن الدخول في دراسة أي كتاب دون أن تقرأ سيرة مؤلف الكتاب وأن تعرف عصره وأن تعرف بناءه العلمي وأن تعرف مقاصده من تأليف الكتاب وأن تعرف اهتماماته، أنت تجاوزت مرحلة لا ينبغي لك أن تتجاوزها. يبقى شباب من أخص ما تبدأ فيه به في دراستك لآثار أي عالم أن تدرس سيرته وحياته ونشأته وتكوينه. هذا من أهم مفاتيح الانتفاع من الأئمة، وهو مقدمة مهمة للولوج إلى تراثهم والانتفاع منه. لماذا شباب؟ الناظر في العلوم أو الإنسان طالب الهدى له سبيلان رئيسان في الانتفاع من الأئمة: إما من كتبهم وهي محصلة ما أبقوا لنا من تراث، وإما من سيرتهم وحياتهم، ولا يغني أحدهما عن الآخر. يعني أنا لا أقول لك إنك أنت تدرس سيرته فقط، بالعكس، إنما تدرس سيرته لتنتفع من تراثه، وأنت لن تنتفع من تراث عالم على الوجه الأكمل دون أن تعرف سيرته. وهذا شباب خذها قاعدة، وأنا أعرف طلابا لا يعتنون بهذا الباب أصلا، يعني يأتيهم الكتاب مقطوع من شجرة كما نقول، لا يعرف أصله ولا مؤلفه ولا لماذا ألفه، ما ظروف عصره. أنت لو عرفت الواقع الذي كان يعيشه الشافعي والمراحل التي مر بها علميا وتنقلات الشافعي، هذا سيعينك على فهم لماذا اختار الشافعي هذه الموضوعات، ولماذا اختار هذا الصنف من الحجج، ولماذا رد على من رد عنه بهؤلاء بأعينهم، لماذا رد على هؤلاء بأعينهم. كل هذا لن تعرفه بمجرد قراءة الكتاب. كذلك أنت إذا قرأت كتاب مثلا كتب البخاري، أقصد ابن تيمية رحمه الله، إذا قرأت كتب ابن تيمية دون أن تعرف سيرته، دون أن تعرف الواقع العلمي، دون أن تعرف الفرق والمذاهب التي كانت موجودة في عصره، دون أن تعرف بناءه الإيماني كيف كان يذكر الله يعني من بعد صلاة الفجر إلى قبيل الظهر، وكيف كان يصلي، وكيف كان يتقي الله، وكيف كان مع خصومه. كل هذه الأمور يا شاب أنت تحتاجها. يبقى احنا عندنا صنفان من الانتفاع بالعالم. الصنف الأول أن تنظر في بنائه ونشأته وسيرته، والصنف الثاني أن تنظر في محصلة هذا اللي هي الثمرة اللي هو التراث، وكل منهما يكمل الآخر ويسهم في تأسيس طالب العلم. وأنا شباب في رأيي أن الانتفاع، شوفوا شباب، الانتفاع من حياتهم وتكوينهم وما كانوا عليه من الإيمان والتقوى والعبادة والتحصيل والحكمة أعظم نفعا وأوسع فائدة من مجرد الوقوف مع منتجاتهم العلمية أو الدعوية. لماذا شباب؟ لأنك حينما تريد أن تبني نفسك فأنت لا تفكر في النتائج التي وصلوا إليها، وإنما تبحث عن سؤال: لماذا نفع الله بهؤلاء؟ لماذا صاروا أئمة مصلحين؟ ما هي الأسس التي كانوا عليها؟ هذا يعينك من جهة أن تعرف منازلهم، وأن تعرف طبقاتهم، وأن تعرف مراتبهم، وأن تعرف شيوخهم، وأن تعرف آثارهم، وأن تعرف سبلهم في التلقي والتعليم، كيف كانوا يتعلمون. وهذا من شأنه يا شباب أن يفتح عين طالب العلم على أبواب من بناء نفسه وتكوينه، وينفخ فيه روح الجد والعزم، فهو على بصيرة من جهة ودافع من جهة أخرى، يعني يعطيك دافع. وأبو زكريا النووي رحمه الله لما ألف كتاب اللي هو تهذيب الأسماء، ومن الكتب الجميلة جدا التي يعني اللي هو تهذيب الأسماء واللغات للنووي رحمه الله، تكلم عن هذا المعنى الجميل، فأنا أذكر لكم طرفا منه. قال: اعلم أن لمعرفة أسماء الرجال وأحوالهم وأقوالهم ومراتبهم فوائد كثيرة، منها معرفة مناقبهم وأحوالهم فيتأدب بآدابهم ويقتبس المحاسن من آثارهم، ومنها مراتبهم وأعصارهم فينزلون منازلهم. إنك أنت تعرف مراتبهم، ما أنت لما بتقرأ سيرة البخاري وتعرف منزلته ستعرف مثلا مكانة البخاري بالنسبة لغيره، لكن أنت لا تعرف سيرته. أنت دلوقتي، وأنا إن شاء الله سيأتي الكلام هذا، أن الشباب الذين يستسهلون تخطئة الأئمة دون حجة، يقول لك هو بشر وأنا بشر، أو يطعنون في الأئمة، هؤلاء لأنهم جهلة لم يعرفوا هؤلاء الأئمة. زي بالضبط إنسان يعني لماذا كان ينكر الصحابة أشد الإنكار على من تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، مثلا أنا أتكلم من الكفار، يعني طبعا المسلمين في وقتها ما كان أحد يجرؤ أصلا، حتى لو كان في نفسه ما كان يستطيع أن يجرؤ. لماذا كان يغضب، أو لماذا بشكل عام يغضب الإنسان أن يقع أحد في من يعرفه؟ لأنك تعرفه وتعرف فضله، فتستغرب كيف يعني يستهان بحقه. فالنووي بقى يبرز لك هذا المعنى: فينزلون منازلهم ولا يقصر بالعالي في الجلالة عن درجته ولا يرفع غيره عن مرتبته. ثم ذكر قول الله: فوق كل ذي علم عليم، إلى آخر الأمور. ذكر فوائد جميلة جدا، ولكن يعني أنا أختصرها. أنا أحب شاب أن أضيف فكرة هنا مهمة: الولوج إلى تكوين أئمة الإسلام وسيرتهم وتراجمهم أوسع نفعا بكثير من تراثهم. ومما يفهمك هذا المعنى أن كثيرا من الأئمة أصلا لم يكن لهم مصنفات. يعني أنت لو حصرت صلتك بالعلم أو حصرت دراستك في العلم على الكتب، طيب ما هو كثير من أئمة الإسلام ليس لهم كتب. هل الصحابة لهم كتب؟ هل التابعون لهم كتب؟ هل كل أتباع التابعين لهم كتب؟ لا. فأنت إذا فوتت هذا الباب ضيعت على نفسك باب هدى لن تجده في غيره. هذه مهمة جدا يا شباب، لأن كثير من العلماء إنما حفظت أقوالهم في كتب التفسير والحديث والفقه واللغة، لكن هم أنفسهم ليس لهم كتب، وهذا مهم جدا. وأنا أعلم أن كثيرا من الطلاب لا يعتنون بهذا الباب أصلا، ومن ممن يعني أجده يهتم بهذا الباب، وإن كان هو يهتم به في اتجاه واحد، ولكن يعني أحسن فيه أخي الأستاذ مشاري الشافعي، حينما تكلم عن الشافعي في درس جميل جدا كان لطلاب تقريبا معهد مساق، كان درس جميل عن عبقرية الشافعي، حاول أن يطبق نموذج للانتفاع من الأئمة بسيرتهم. هذا نموذج جميل جدا، وحتى هو كتب هذا بعد ذلك في كتاب بعنوان عبقرية الشافعي، المدد والمداد، كتاب جميل وفكرته جميلة، هو محاولة لتطبيق هذا المشروع. فطالب العلم الذي لا يعتني بهذا الباب يا شباب يخطئ، لابد أن تعرف حياتهم ونشأتهم وتكوينهم والأسس التي كانوا عليها، لابد أن تعرف طرائقهم في العلم والنظر والبحث والأبواب التي اشتغلوا بها، كيف جمعوا وحرروا والأسباب التي ألفوا بسببها. هذان البابان أفضل من عنايتك بمجرد النتائج، إن هم قالوا كذا أو أفتوا بكذا أو ضعفوا الحديث الفلاني. يبقى هناك بابان شباب، إحنا حينما ننظر للأئمة عندنا ثلاثة أبواب. الباب الأول المنتج الذي خرج لنا اللي هو الكتاب المعلومة، خلاص ابن تيمية رد على الرافضة بكذا، رد على القدرية بكذا، قال كذا في مسألة الإيمان، مثلا أحمد بن حنبل ضعف الحديث الفلاني، الشافعي أفتى بكذا، مالك قال كذا، هذه أقوال، هذا الباب الأول. الباب الثاني حياتهم ونشأتهم وتكوينهم والأسس التي كانوا عليها من الهدى والإيمان. ثالثا طرائقهم في العلم والنظر والبحث، وكيف عرضوا، كيف بحثوا، كيف قرروا. هذه هي الأبواب الثلاثة. البابان الثاني والثالث أهم من الباب الأول، خصوصا في من يريد أن يؤسس نفسه. الذي درس كتب الأئمة شباب، أقصد الذي درس الأئمة من هذين المدخلين سيحصل له فوائد. الفائدة الأولى سيكون على دراية بالأئمة المؤثرين في العلم الذين فتحوا باب العلم أو أضافوا له أو حرروا مسائله. يعني أنت معرفة مصادر العلم يا شباب علم نفسها، معرفة مصادر العلم هي علم، إنك تعرف مين العلماء اللي هم أئمة الباب الذين قولهم يعني يرجع إليه وتطلب أقوالهم، هذا علم. الشيخ محمود الطناحي رحمه الله وهو من كبار المحققين قال: بل إن المحقق الجاد قد يبذل جهدا مضنيا لا يظهر في حاشية أو تعليق، وذلك حين يريد الاطمئنان إلى سلامة النص واتساقه، ولا يشفع له إذا كبى أو تعثر أنه متخصص في النحو فقط أو في البلاغة فقط، فلا بد أن يكون على صلة باللغة والنحو والتفسير والحديث متنا وسندا والأصول والفقه والأدب والبلاغة والعروض والتاريخ والبلدان وسائر فروع التراث العربي، إن لم يكن من طريق الإلمام الكامل، وهذا شاق بلا ريب، فمن طريق الأنس بكتب هذه الفنون ومعرفة التعامل معها والإفادة منها. ركز بقى، ومعرفة مظنة العلم نصف العلم. إنك أنت تعرف منين أروح أشتري اللحمة أو أشتري مثلا الكتب أو أشتري الطماطم، ده لوحده فن. إنك أنت تعرف مكان المعلومة هذا فن. يعني بعض الناس يا شباب لما يريد أن يحرر مسألة فقهية هو لا يعرف أصلا لا كتب الأحناف ولا المالكية ولا مراتب هذه الكتب ولا الكتب المعتمدة، يريد أن يحرر مسألة مثلا في مسألة حديثية، لا يعرف ما هي كتب مصطلح الحديث ولا منازل هذه الكتب ولا أسماء العلماء في ولا مراتب العلماء. واضح؟ يبقى أنت هنا حينما تدخل في هذا الباب ستعرف العلماء المحققين في كل باب اللي هم يعني مصادر في هذا العلم، هذا أولا. ثانيا تعرف منازل هؤلاء، هذا بخلاف من يتعامل مع مقالات أو كتب دون النظر في التاريخ والسيرة ونشأة المقالة وغير ذلك. الأمر الثاني بقى شباب، إن من دخل إلى هذا الباب سيحصل على فائدة مهمة، سيحسن الانتفاع من الأئمة بأقصى درجة. ليه؟ لأنه سيركز على معاني الإيمان والتقوى والفقه في الدين وفقه الخلاف والنظر، سيستطيع أن يستعمل هو نفسه هذه الأدوات ليخدم عصره. يبقى إحنا في الأصل يا شباب لماذا ندخل في هذا الباب؟ لأن نريد أن نقدم شيئا لدين الإسلام. طيب، فقد سبقنا أنبياء ومرسلون وربانيون وعلماء وصحابة، فنحن نريد أن نتلمس سبيل الهدى من هؤلاء حتى نتبعهم، حتى ينفع الله تبارك وتعالى بنا. فهذه الفكرة، فنحن نريد أن نلتمس هذا لنحاول أن نحسن استثماره في عصرنا. وأي واحد شباب يلتمس هذه المعاني هو الذي يحسن معالجة المسائل النازلة في عصره، إنما الإنسان اللي يعرف بس الأقوال اللي قالها مالك أو الشافعي أو غيره هذا لن يستطيع أن يعني يتفاعل مع المسائل النازلة في عصره. ليه؟ لأنه ما يعرفش غير المقالات، إنما لو عرف الأسس التي بها قيلت هذه المقالات سيستثمرها، زي ما بالضبط يقول لك ايه، لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف اصطاد. هو نفس الفكرة، لو انت حليت لابنك المشكلة هل هذا هو الاصح ولا تعلمه كيف يحل المشكلة؟ فكر فكر فيها دي. فنحن نريد ان نتعلم كيف كانوا يبحثون ويدرسون حتى ننتفع نحن منها. الفائدة الثالثة شباب، أن المعتني بسير الأئمة الذي يتتبع تكوينهم والأسس التي كانوا عليها سيعرف أو يعني سيحصل له بإذن الله مفاتيح في الاهتداء بهم، لن يكون نسخة منهم ولكن سيأخذ أحسن ما عندهم. وهذه فكرة دقيقة شباب، إن الإنسان اللي يعرف تكوين الأئمة وسيرة الأئمة لن يكون نسخة منهم. يعني ليه؟ لماذا؟ لأنه سيعرف الطريق الذي به صاروا أئمة فسيسلك الطريق المناسب له هو، غير اللي بيتعصب لأقوالهم. رابعا أنه يعرف أقدارهم ومنازلهم ويحبهم ولن يتعصب لأحد منهم، وإنما يقبل قولهم إذا ظهرت حجته. فيجمع بين أمرين يا شباب، حفظ الدين بمعرفة الحق فيه وحفظ هؤلاء، حفظ حق هؤلاء. وإذا وقف على خطأ لهؤلاء فإنه يعذرهم ويكمل نقصهم ويدعو لهم بالمغفرة. يبقى هو جمع بين أمرين يا شباب، أنه عرف منزلتهم من جهة لكنه لا يتعصب لهم من جهة أخرى، فيجمع بين حفظ حق الدين وحفظ حق هؤلاء الأئمة. والله أنا عندي يعني جمعت لكم نقلا جميلا، الخطيب البغدادي رحمه الله لما صنف كتابا وبين فيه أوهام لعدد من كبار الأئمة منهم البخاري في التاريخ الكبير مثلا وغيره، يعني قدم مقدمة لطيفة جدا. يعني هو البخاري في كتاب التاريخ حصل له بعض الأوهام وقف عليها الخطيب البغدادي رحمه الله، الخطيب البغدادي يعني في القرن الخامس الهجري، فقال في مقدمة كلمة جميلة لابد أن أذكرها، قال: ولعل بعض من ينظر فيما سطرناه ويقف على مال كتابنا هذا ضمناه يلحق سيء الظن بنا ويرى أن عمدنا للطعن على من تقدمنا وإظهار العيب لكبراء شيوخنا وعلماء سلفنا، وأن يكون ذلك وبهم ذكرنا وبشعاع ضيائهم تبصرنا وباقتفائنا واضح رسومهم تميزنا وبسلوك سبيلهم عن الهمج تحيزنا. ثم ذكر يعني بيت شعر جميل جدا لأبي عمرو: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال، يعني نحن لا نساوي شيئا بجوار هؤلاء. بص بقى الفكرة اللي جاية، الفكرة اللي جاية دي جميلة. قال إيه: ولما جعل الله تعالى في الخلق أعلاما ونصب لكل قوم إماما لزم المهتدين بمبين أنوارهم والقائمين بالحق في اقتفاء أثارهم ممن رزق البحث والفهم وإنعام النظر في العلم بيان ما أهملوا وتسديد ما أغفلوا، إذ لم يكونوا معصومين من الزلل ولا آمنين من مفارقة الخطأ والخطل، وذلك حق العالم على المتعلم وواجب على التالي للمتقدم. يا سلام على المقدمة تدرس. خطيب البغدادي يعني من أكثر من صنفوا في الإسلام، يعني تاريخ بغداد ويعني موسوعات، ليس هناك باب من أبواب الحديث إلا وصنف فيه الخطيب البغدادي. الجامع الأخلاق الروى أداب السامع والكفاية في أصول علم الرواية والرحلة في طلب الحديث، يعني كل حاجة في هذا الكتاب شباب. شوف المقدمة اللطيفة، شوف العقل، شوف هذا الرجل الحكيم. هو طبعا أراد أن يستدرك على البخاري وعلى أبو حاتم الرازي أو يعني هؤلاء الأئمة الذين سبقوه في الجرح والتعديل، فلأن يعني هنا قد يحصل نوع من أمرين، حاجتين، خطأان هنا متوقعان، وهذا من حماية الكتاب. الخطأ الأول متوقع إن هم يطعنوا فيه هو، لأنهم يحسبون أن استدراك الخطأ طعن في الأئمة، يفكروا إن ما دمت أنت استدركت على الإمام الذي سبقك يبقى أنت بتكرهه، بتحسده، يعني لا تحفظ جميله. هذا النوع الخطأ الأول. طب النوع الثاني، أن تتخذ هذه الأخطاء المستدركة على الأئمة سبيلا للطعن فيهم. فأراد أن يجمع بين الأمرين، أولا حفظ حق الأئمة، وبين أنه إنما صار عالما باقتفائه آثارهم، وأن وذكر فضلهم وهذا الكلام. طيب والشق الثاني، بين أنهم ليسوا معصومين، تمام، أنهم يخطئون، يعني بين إمكان الخطأ وأنه حصل بالفعل، وبين واجب المتأخر، واجب المتقدم على المتأخر. فقال إيه؟ شوف كده، إن واجب إن العالم الذي تأخر، ما الذي يجب عليه؟ بيان ما أهمله، يعني لو هم مثلا في أشياء لم يبينوها يبينها هو، وتسديد ما أغفلوا، إن هو يصحح ما غفلوا عنه أو أخطأوا فيه. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا معصومين. واضح كده؟ والله هذه المقدمة بديعة. ثم ذكر بقى مناقب الأئمة، وأورد فيها مناقب البخاري، وأن هذا كافي لنفي الظن، يعني هو بيّن إن هو صنف مصنفات في فضل الأئمة، وذكر مناقب البخاري وغيره، وهذا كافي عند من يعقل أن يدفع الظن اللي هو التهمة. يعني بيقول يا جماعة، إذا كنت أنا اللي ألفت الكتب في مناقب الأئمة، هل أنا أطعن فيهم وإنما أكملهم وأسدد ما أغفلوا وأبين ما أهملوا؟ يا سلام على المقدمة دي، والله إبداع. نفس الكلام طبعا ذكر كلام كثير جدا إن عن الأحنف بن قيس، الكامل من عدت سقطاته، وقول إبراهيم، قول إبراهيم اللي هو قول ابن يحيى، أنه لو عرض كتاب 70 مرة لوجد فيه خطأ، أبى الله أن يكون كتاب صحيحا إلا كتابه. وبعدين ذكر إن هو استدرك على البخاري وابن أبي حاتم وغير ذلك. هنا بقى شباب، أنا سأذكر وسأختم هذا الدرس بقاعدة لابن تيمية رحمه الله مهمة. طبعا كنت أود أن احنا نكمل فصول هذه الفكرة اليوم، ولكن يعني للأسف الساعتين خلصوا. سأذكر نقلا لابن تيمية هو خلاصة في هذه الفكرة، يصلح كقاعدة في هذه الفكرة. لما عوتب ابن تيمية رحمه الله أنه يرد بعض أقوال الأئمة الأربعة ويخطئهم ويستدرك عليهم في مسائل الفقه وغيرها، وأن ذلك يقتضي وقوعه في أعراضهم، يعني ناس قالوا له أنت بتطعن في الأئمة وأنت بتكرههم وبتحسدهم. شوف بقى، أنا أقرأ الكلام ولا يحتاج شرحا، أنا سأقرأه وأنت ستستخرج منه المعاني إن شاء الله. قال ابن تيمية رحمه الله، طبعا هو أصلا كان في كتاب اسمه بيان الدليل في الرد على بطلان التحليل، يعني في ناس أباحوا إن لو واحد طلق زوجته 3 إنه يروح يتفق مع شخص والشخص ده يتزوجها ثم إيه يطلقها، اللي هو نكاح التحليل معروف. فابن تيمية لما بيّن الخطأ واستدرك على فقهاء الكوفة الذين أباحوا ذلك، بعض الناس بقى طعن فيه، قال ده أنت كده بتغلط في الأئمة، ده أنت بتكرههم، ده أنت بتنتقصهم. شوف ابن تيمية ماذا قال. قال ابن تيمية: نعوذ بالله مما يفضي إلى الوقيعة في أعراض الأئمة، أو انتقاص بأحد منهم، أو عدم المعرفة بمقاديرهم وفضهم، أو محاداتهم وترك محبتهم وموالاتهم. نرجو من الله سبحانه أن نكون ممن يحبهم ويواليهم ويعرف من حقوقهم وفضلهم ما لا يعرفه أكثر الأتباع. يعني يقول أنا أعرف فضل الأئمة الأربعة وأئمة الإسلام أكثر من كثير من أتباعهم، وهذا فعلا بالفعل. أنا أذكر موقف واحد ذكرت، شخص كنا نتكلم مع شخص ويتكلم عن الشيخ الألباني رحمه الله، وكنت في حديث صححه الشيخ رحمه الله، وأنا قلت له إن العلماء المتقدمين يعني أكثر من 7 علماء يعني ضعفوا الحديث، فأنا أقول بقولهم، ويعني لا أرى إن الشيخ أصاب في هذا في تصحيح هذا الحديث. فبدأ هو يعني يقول الإمام ابن تيمية الإمام الألباني وأنت بتعمل. قلت له أنا أسألك سؤال واحد بس، هل أنت قرأت كتاب واحد للشيخ الألباني؟ هل تعرف شيئا عن سيرته؟ أنت بس مجرد إنسان مقلد وبتتعامل بالعاطفة، ولا تحسن أن تحبه أصلا، ولا تستطيع أن تدفع عنه ولا أن تدافع. الشيخ طارق عوض الله شيخي حفظه الله كان بيشرح قبل ذلك في مصطلح الحديث، وبعدين قال له بعض الطلبة: أنت بتكره الشيخ الألباني عشان استدركت عليه كذا. قال بكى، والله العظيم الشيخ بكى. قال سبحان الله، هو في حد نصر الشيخ الألباني نصرا صحيحا مثل ما فعلت أنا؟ كان في رجل مبتدع يسب الشيخ الألباني ويقع فيه وكذا وكذا، ويبين يعني يحاول أن يتكلم عن جهله، فالشيخ طارق عوض الله صنف كتاب في الرد على هذا الرجل، رد بحكمة. يبقى الإنسان الجاهل يا شباب حتى لا يستطيع أن ينصر من يتعصب له، إنما العالم هو الذي ينصر من يتعصب له. أنا ذكرت لكم هذه المواقف فقط لتبين لك أن الجهل من أتباع العلماء يضرونهم ولا ينفعونهم، يضرونهم ولا ينفعونهم. فابن تيمية بيقول ده أنا أعرف فضل العلماء أكثر من كثير من أتباعهم. قال ثم قال ابن تيمية: وأن يكون نصيبنا من ذلك أوفر نصيب وأعظم حظ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تمام، دي المقدمة. قال: ولكن دين الإسلام إنما يتم بأمرين، أحدهما معرفة فضل الأئمة، معرفة فضل الأئمة وحقوقهم ومقاديرهم، وترك كل ما يجر إلى ثلبهم. ده الأول، خلاص نعرف الفضل وعرف الحق وأترك كل ما يجر إلى انتقاصهم. جميل. طب والثاني؟ والثاني النصيحة لله سبحانه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وإبانة ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى، ولا منافاة إن شاء الله سبحانه بين القسمين لمن شرح الله صدره، وإنما يضيق عن ذلك أحد رجلين. يعني هذان الأمران يجتمعان، إن أنا أعرف حقه وأعرف الحق الشرعي، وإذا أخطأ أرد عليه الخطأ وأقول بالقول الحق. بس في صنفان من الناس لن يجتمع معهم هذا. الأول رجل قادر، هو قال إيه؟ إنما يضيق عن ذلك أحد رجلين. رجل جاهل بمقاديرهم ومعاذيرهم، يعني لا يعرف قدرهم أو لا يعرف الأسباب التي يعذرون بها. اثنان، أو رجل جاهل بالشريعة وأصول الأحكام. في إنسان جاهل لا يعرف من أين تؤخذ الشريعة فيظن أن العلماء هم الحجة. قال: وهذا المقصود يتلخص بوجوه، أحدها هو بيلخص بقى الفكرة، أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكانة عليا، قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور، هو معذور بل مأجور، لا يجوز أن يتبع فيها مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين. ثم ذكر باقي الوجوه. موضع جميل جدا، بيقول لابد أن تفهم هذه البداية، أن الرجل الجليل الذي العالم الكبير التقي الذي له مكانة قد تكون منه الهفوة أو الزلة، هو فيها معذور، نحن نعذره لكن لا نتبعه على خطئه. يبقى عندنا صنفان هنا من الخطأ تجاه أخطاء العلماء في التعامل مع أخطاء العلماء، صنفان من الخطأ. الصنف الأول من يجعل خطأه سببا في ثلبه وانتقاصه، والخطأ الثاني من يجعل فضله ودينه وعلمه سببا في قبول خطئه واتباعه وتقليده فيه. هذان خطأان. وإنما الصواب ألا أجعل خطأه سببا في ثلبه وانتقاصه، وألا أجعل مكانته تحملني على قبول خطئه وتقليده فيه، بل الواجب أن أبين خطأه وأن أحفظ له حقه. ويعني جمعت لكم كلاما كثيرا جدا في هذا، ولكن أرجو أن تكون الفكرة قد ظهرت. طبعا يعني أريد أن أنوه، ولا خلينا نفتتح يعني غدا بها إن شاء الله الدرس، نتكلم عن شباب، يعني شباب مسلمين كثيرين ومن طلاب العلم في هذا العصر، لكونهم لم يعرفوا قدر الأئمة يسهل عليهم أن يطعنوا فيهم أو أن يقعوا فيهم أو أن يردوا أقوالهم. سنتكلم نفتتح يعني غدا إن شاء الله الكلام عن هذا المعنى، وهو أن جهل كثير من الشباب المسلمين وطلاب العلم بقدر الأئمة جعلهم يستسهلون رد أقوالهم ويقعون فيهم أو يعني ينتقصوهم. إن شاء الله غدا إن شاء الله سنبدأ بهذا، ثم نكمل الكلام عن كيف ندرس تراجم العلماء وكيف ننتفع منها، ثم ندخل بعد ذلك على دراسة الكتاب، كيف نتناول كتابا صعبا. هي طبعا مش صعبة، ولكن يعني الطلاب هم اللي بيقولوا لي كتب صعبة، يعني انا لا ارى ان كتب ائمه العلوم صعبه عن نفسي يعني، وارى ان كل كتاب تراه صعبا فانت قد اخطات في تناوله، لان كان يلزمك مقدمات لم تاخذ بها، وكتب الائمه اسهل من كتب المتاخرين. وانا اعي ما اقول، كتب الائمه التي ذكرتها اسهل من كتب المتاخرين، وإن شاء الله سيتضح لك، ولعل من حضر منكم معنا في مثلا كلام الشافعي رحمه الله في الرسالة وكلام مسلم في المقدمة يرى شيئا من ذلك. كنت أقول إيه ونسيت، سبحان الله. أيوة، إحنا سنتكلم عن لما تبدأ في كتاب من الكتب اللي هي تراها صعبة، يعني اللي هي الكتب التأسيسية، كيف تبدأ، كيف تتناول الكتاب، وكيف تستثمره، وكيف تنتزع منه الفوائد، وكيف تقيدها. سيأتي معنا كل ذلك غدا إن شاء الله. جزاكم الله خير يا شباب، بارك الله فيكم، أطلت عليكم، وإن شاء الله غدا عندنا يعني راحة من الدرس لأكثر من سبب، منها أننا مرتبط بدروس أخرى كثيرة، والأمر الثاني إن في رأيي إن لما تأخذ 4 أيام في الأسبوع، يعني كل يوم ساعتين، يعني كويس جيد، لأنك أنت ربما تكون مرتبط بدورات أخرى، لا أريد أن أجني على هذه الدورات، وكذلك ممكن تكون مرتبط بأعمال أخرى، أو لك مثلا أوراد أخرى في الحفظ أو المراجعة، أو ممكن تكون عايز تستريح، يعني أنت لسه في البداية فبتتعب من الدروس. فأنا رأيت فعلا أن الأحسن أن احنا نخليها 4 أيام في الأسبوع. بعد أن تنتهي هذه الدورة شباب الأولى، سنبدأ في دراسة تطبيقية لهذا المنهج الذي أخذناه. كيف نطبق هذا على الكتب التي ندرسها؟ سنحاول إن شاء الله، نسأل الله أن يبارك في أعمارنا في الخير، وأن يعيننا، وأن يفرغنا لها. ودي ده دعاء يعني من أكثر ما أدعو به، يعني أدعو أن يفرغني الله لهذا الطريق. ليه؟ لأن الإنسان يمكن أن تأتيه رسالة واحدة تدخله في دوامة وتشغله وتبعده عن الطريق، أو يحصل له حدث. فنسأل الله أن يفرغنا للفقه في الدين وللدعوة إلى الله والإصلاح، وأن يجعلها خالصة لوجهه. فأنا يعني أريد إن شاء الله أن احنا نختار أهم الكتب، حتى لو نأخذ منها نماذج. يعني مثلا لو أننا رأينا أن تفسير الطبري يصعب أن نقرأه كله كاملا بهذه الدراسة الدقيقة، فأرى مثلا أن احنا نأخذ منه أهم سورة فسرها، سورة الفاتحة والبقرة، لأن هي توسع فيها جدا وظهر فيها يعني علمه وطريقته في تناول الآيات. مثلا كتاب مثلا مغني اللبيب يمكن أن نأخذ منه فصلا كبيرا مثلا، وهكذا. يعني نحاول أن احنا إما أن نقرأ الكتب كاملة، والله أنا متردد جدا في هذين الأمرين، هل آخذ الكتب بالترتيب ونقرأها كلمة كلمة ونحاول أن نقف معها؟ أظن الوقت لا يسعفنا، لأن مثلا أنا لما أذهب دورة إلى الطلاب أجلس معهم أسبوع نقرأ فيه البخاري، بنأخذ في اليوم مثلا 12 ساعة أو أكثر. فنستطيع أن احنا طبعا بيتخللها بعض الراحة، يعني عشان ما تفكرش أن أنا أرهقهم، لا بالعكس، هم يستمتعون بذلك ولله الحمد، وأنت ستستمتع بذلك إن شاء الله. فلما بناخد الكتاب في فترة وجيزة مثلا في 10 أيام وراء بعض بيكون سهل، لكن مثلا كل يوم ناخد ساعتين، يعني هذا بيجعلك تنقطع عن الكتاب ثم ترجع، وأحتاج أن أنا أدخلك في الجو مرة أخرى. فلذلك يعني هذا فيه شيء من الصعوبة، ولكن مع ذلك أنا لا أستطيع أن أعطيك في اليوم 10 ساعات لك ولي، لأني ورائي وأنا عندي دروس أخرى كثيرة، وانت ايضا عندك بيت وعندك مشاغل وعندك، فيعني ما لا نستطيع ان نفعله كله يعني لا نقصر فيما نستطيع منه. وفي الاول والاخر يا شباب انا اعطيك مفاتيح وانت تكمل، يعني انا لن استطيع ان اقرا معك كل شيء، وانما احاول ان افتح عينيك على ما ارى انه ينفعك، وانت بقى كمل بقى، اعني على نفسك بالعزم وبقطع الشواغل وبالجد وبترك الجدال وتضييع الأوقات، وعيني على نفسك بالعبادة، بالصلاة، بقراءة الكتب وبالتلخيص، يعني اجتهد. من الآخر يا شباب أنت بطل هذه القصة، أنا مهما فعلت لك أو غيري من إخواني الكرام الذين يتعبون معك، غاية ما نفعل أن نحاول أن ندلك على طريق نرى أنه ينفعك، لكن من بطل القصة أنت وطريقك أنت، فاستعن بالله ولا تعجز، أكثر من الدعاء، العب رياضة، حافظ على صلاة الجماعة، حافظ على ورد القرآن، اقطع كل السبل التي تحول بينك وبين ما تطلب، اقطع كل السبل، خليك إنسان قوي العزم. فيش حاجة اسمها ان انا افتح الفيسبوك اقعد اضيع عليه ساعة واثنين وثلاثة واقلب في الافكار. خلاص بقى يا جماعة خلاص. المفروض يعني انا في رأيي ان خلاص اغلب الناس الان عرفوا سوء هذه الوسائل وما تجر اليه من ضياع الوقت. انت في كم شخص بتحبه، خلاص هو ده اللي اتبعه وانتهى. انما انت مثلا عندك 5000 شخص، انا عايز اقول لك لو ال 5000 شخص دول منهم 50 واحد بس كل واحد منهم كتب منشور، وانت بقى عايز تقرأ كل المنشورات وتشوف، يا عمر ضايع. ركز على 3 4 اشخاص تحس انك بتنتفع منهم والغي الباقي وريح دماغك. يا اما تلغي وسائل التواصل لو انت حاسس انك انت لا تستطيع ان تتعامل معه. ليه يا شباب؟ والله عمرك يسرق. انا من اكثر الامور التي تؤرقني في حياتي، ده عامل زي كابوس كده في حياتي، هو الفترة التي لم اكن فيها اتعلم. هذا كابوس يأتيني، وإن كان الحمد لله هو يعطيني دافعا لأن أستمر وأستعين بالله وأحاول أن يعني أجتهد، ولكن كل ما أفكر أن أنا كنت ممكن أقضي يوم كامل وأنا ما بقرأش، لا أقرأ ولا أتعلم ولا أكتب، يعني أتحسر. ولكن العاقل من يعني لا يأسى لا يحزن على ما فات إلا بقدر ما يعينه على استدراك ما هو آت، والله سبحانه وتعالى يغفر لنا ما تقدم ويعيننا على ما نحن مقبلون عليه. وأنا دائما أحب أن أدعو بهذا الدعاء في كل ما أطلب، ربنا أفرغ علينا صبرا، والمعنى أعطنا من الصبر ما نتحمل به ما دخلنا فيه من الأعمال. كلمة أفرغ يعني كأنك أنت عارف أن أنت لوحدك لا حول لك ولا قوة، فسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك وأن يثبتك وأن يحفظك. وهذا الطريق شباب عبادة، هذا الطريق عبادة، لا يصلح فيه اللف والدوران والخداع، وإن إنسان يهتم بإنه هو متصور مع العلماء وإن أنا مش عارف. المظهر والصور دي زخارف لن تغني عنك شيئا وستضرك. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. خليك مع ربنا. لو الناس كلها ما حستش بتعبك ومجهودك ولا يهمك، لن يملكوا لك ضرا ولا نفعا، ولن يعلموا حالك، ربكم أعلم بكم. والله سبحانه وتعالى قال إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. تمام، فخلاص لو الكرة الأرضية كلها لم تعلم أنك بتتعب وتجتهد ولا يهمك، ولا يهمك، ربك معك ويعلم بتعبك وبمجهودك. لو لم تكن يعني ذكيا اتعلم، يعني اطلب الفقه في الدين، لا تربط استمرارك بالفقه في الدين على انك نابغة او الناس يتابعونك او انك مشهور او انك بتكتب كتب، لا لا لا، يعني لا تربط استمرارك في الخير على ظهور النتائج. لا تربط مثلا انك كتبت منشورات جميلة لازم الناس يثنون عليك، مثلا تجمع تبرعات وتنفقها على الناس لازم الناس تمدحك، لا لا لا لا. الله سبحانه وتعالى احيانا يبتلي العبد بان يجعل يعني بان لا يثني عليه احد ليمتحن عمله هل يصبر ولا لا. فانت اصبر، اجرك عند الله سبحانه وتعالى محفوظ، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه في قراءة، وما يفعلوا من غير فلن يكفروه، وما تفعلوا من غير فلن تكفروه. ربنا بيقول لك وما أي خير هتعمله لن أكفره بل أشكره، وشكر الله سبحانه وتعالى هو الشكور، يعينك ويسددك. فلذلك أنا عندي كلام كثير جدا في قلبي، يعني قلبي مليء بالكلام أريد أن أوصله لكم، ولكن يعني أرجو أن تعرف أن طلب العلم يا شباب غير جمع المعلومات. طلب العلم في جزء منه زخرف وصورة وألقاب وشهادات ومنظر ولايكات ومشاركات وشهرة، هذا الجانب لا يغني عنك شيئا. وفيه جانب واحد فقط بس، أن تنتفع بالعلم، هذا بس هو الذي ينفعك فقط. لن ينفعك من العلم إلا ما ظهر أثره عليك، هو ده، الباقي بقى منظر وصورة وزخرف. فلذلك استعن بالله، وأي معلومة تبلغك حاول أن تكون أول من يعمل بها. حاول كده، يعني حاول لما تجلس على الكتاب انوي أن تنتفع بالكتاب وأن تعمل به. أول ما تستمع موعظة حاول أن تطبقها فورا كده. في كده اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والثبات في الأمر. العزيمة على الرشد معناها أن إنسان أول ما يسمع الخير لا يفكر، زي كده الصحابي الكريم الجواد طلحة أول ما سمع الآية خلاص لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لم يفكر، خلاص أنا عندي حديقة هي أجمل حديقة هي لله. أبو بكر الصديق أول ما سمع لا يأتري أولو الفضل منكم خلاص استجاب، قال لن أقطع عنه أبدا، هو كده. فإذا كان طالب العلم كلما تعلم معلومة حاول أن يعمل بها فهو على الطريق الصحيح، وهو خليق أن ينتفع بقليل ما يبلغه من العلم. يبقى أنت ما تتعاملش مع العلم إنه مجموعة معلومات وكتب، ده احنا بنتكلم عن جهة الأمانة، وإلا لسه هنتكلم بقى عن جهة الإيه، جهة التمكن في العلم. أنا دائما شباب عندي خطان أرى أن يعني لو أنت لو في حد بيهتم بالدروس أو بيسمعها يجد أن في خطين أنا دائما مركز فيهم، والحمد لله وإن كنا نهتم بالمعلومات واللهم لك الحمد، يعني الله سبحانه وتعالى أنعم علينا حتى في الفيسبوك. أنا لا أتكلم عن الدروس السابقة، يعني دروس الفيسبوك أنا لما بدخل على اللي هي قوائم التشغيل وأشوف الدورات اللي قرأناها مع الشباب في فيسبوك، والله بستغرب كيف قرأنا كل هذا، فضل من الله سبحانه وتعالى، بركة في الوقت، اللهم لك الحمد. فالجانب العلمي ودراسة الكتب الحمد لله نحن مهتمون به جدا، ونختار عيون الكتب وعيون المسائل ولله الحمد، ولكن في جانبين دايما أنا أركز فيهم يا شباب، والجانبين دول في رأيي لازم أنت كمان تركز بهم. الجانب الأول جانب الأمانة، العبادة، جانب أثر هذا العلم على نفسك. الجانب الثاني بقى شباب الحكمة، يعني مثلا المهارات، قوة النظر والقراءة والفهم والبيان، هذان الجانبان أعظم من مجرد المعلومات التي تحصل، بل هما شرط في انتفاعك بما يبلغك من العلم. فالنهاردة زودنا ربع ساعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، أكثروا من الدعاء شباب، واحمدوا الله تبارك وتعالى واشكروه بالعمل، احمدوا الله أن الله سبحانه وتعالى يعني صرفنا لهذا الطريق، ونسأل الله أن يثبتنا عليه في الخير، وأن يعني نكون سببا في نصر الإسلام، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين، وألا ننشغل بتوافه الأمور، وألا ندخل معارك لا معنى لها وجدالات فارغة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.